معايا هجيبك، بقول له لو انا هجيب لك في الشارع مكسورها. قال لي ايه؟ وديني هنا بتاع الراجل ده. الشيك ده مش جاي النهارده، عفريته بيعمل عمليه بيقول كده بيعمل دول. هو ايه مش جاي؟ بس هو نفسي نفسي أفهم الناس ومع ضغط قوة ودفع مبين في الطرح وماشية أمس حالة يعني والله العظيم والله في هذا الساعة كنا بنعمل إيه من غير كلام ده حياتنا إزاي مش كده كويس. لكن المهم إن الدكتورة ما قدرت تبص على العيان بتاعها عملت كار أكسلنت خبط العيان ده الموضوع اللي بيسموه عندنا بروتوما فيش بروتوما أيوة خبط البروتوما مليون هتنزل تعمل له ايه؟ تعمل ايه يعني؟ مليون هتقول لي حسن انا اخش ابص ادور على اربع خمس حاجات في العيال ده ما لقيتش الاربع خمس حاجات في العيال دول اخد عربيتي وامشي واهرب مش اي حاجه مش كده لان انا الخمس حاجات دول لو سبتهم الاربع حاجات او خمس حاجات دول لو سبتهم في العيال العيال هيموت وانا هربانه ربنا هيدخله النار فلا اقعد ويمسكوني واحاول معاه اخشش النار ممكن اخش السجن مفيش مشكله اسمح كفاله مفيش مشكله لكن على هذا بعد الخمس ست حاجات دول ماخشش ماخشش السجن على حته واحد قطر دراعه يعني قطر دراعه مفيش مشكله دراعه قطر كويس صباع قطع مش قضيه اهرب ووسع وينهم بالناس كده طلع شويه حاجات كده بينهم كان ده تفكير الناس عليا كويس. فهي اول حاجه تروح تعملها ايه؟ اول حاجه تقول اعملها هي محمود اول حاجه نازله مع الرياض تعملها ايه؟ المعلم الشيخ روح حط على سيفتي سيفتي اول حاجه نزلت مع بيتها محمود يا سلام قول الاول اللي عندها ريسك بالله يبقى اول حاجه اعملها خصوصا معاك بس قبل ما نشوف البوت هما مشكلتنا في الحياه الامرجنسي احنا مش عايزين الموضوع كبير قوي قوي قوي احنا مش عايزين نضيع في موضوع الايه الشرح الكبير قوي في اي جه انا قلت انت بعد بتاع من انت العيال اقعد يا سيد كويس والسجن اللي كنت بتاخده ورا بالهدوء كويس. اول حاجه اعملها يا مرات ده اهم حاجه في الامور ايه اللي هيحصل تاني بعد كده يعني ايه اللي هيحصل تاني بعد كده هو خلاص ما هيعمل ايه ها العيال ريست ايه هو تاني اللي بقى هو مش كامل خالص هو طيب هو ده ما حدش يحكي عشان كده رجعني رجعني من الكورس تبع ورا السيد ولا ماشي بقى الشباب هو في حاجه اهم من الموت في حاجه اهم من الموت طيب يبقى باين راح قالت العيان ده انا اول حاجه هنزل اعملها قبل ما اشوف البروت هما ومشاكل البروت هما اول حاجه هشوفه اريستوب هشوف ايه يا هشوف ايه ايه عشان اتاكد هو قريت ولا لا اذا خرب ايه ايه يعني ايه ايه يعني ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ما هو اقول لك انت يعني هقطع هدومي ما هو القصه كلها يا ستي هيال الناس لما بيحطوا لوك ليزر اندفين دي القصه كلها دي حط ايدك يا معلم هز العيال يا معلم حط نفسك يا معلم هو مفيش اكتر من كده هاو تو دايجنوز كاردك الريسك سماعه تيجي بعد سنه انا دايما بصي الغلطه في دي الغلطه في دي بسنه امتحان يعني دي ما ملهاش ايه ملهاش هزار كاردك الريسك only diagnosed by three criteria مفهومش انصار absent visual pulse loss of consciousness apnea or gasping مش حاجة تاني كل جديد تقولي بقى غيرت التكس البيوم اللي تعيان في تعبيرين تكس هنشوفه دماغه مات ولا ما ماتش هتقولي لي احط السماعة كما يمكن يكون عنده تنشن من وصولة مش عنده زيت لهداب وعنده ضاب وكان ضاب سماعة ايه وهداب ايه وكان ضاب احط الضاب زي عبد الوارث عارفه ايه تمام اشوف من تلك وصولة سنة يبقى تطلع عن زيش الا ايه يعني بص وكل شيء طيب قول يا حبيبي انت عامل نفسك بتكتب يعني ايه ادب تمام؟ يعني انا ما تعرفش انت بتك يعني ايه عرس؟ يعني ايه كل كاريزما عشان تقول صعب ليه؟ يقول لك احنا خدنا مرة سي بي ار بس ايه؟ يعني ايه كل كاريزما؟ مش خدتها؟ يعني ايه كل كاريزما؟ وهاو زي بتقول كاريزما؟ انا اقوم للسكوت وكل كاريزما انت هاو تمنش كل كاريزما؟ هتطلع كل كاريزما يلا لا خمسة ايش وخمسة دي؟ معتني حالا كويس؟ What are the definition of chronic risk? Unexhibited sudden cessation of circulation or end circulation. مش هو بيسموه بخارج البلمونري أريس ولذلك نروح نعمل له كارد البلمونري سوستيشن سي بي اي بتساوي سي بي ار قلنا بقى يعني كان الموضوع ايه لازم ناخده من راسه علشان نبدا صح نفهم صح يبقى كارد أريس اللي هو ايه sudden and exhibited cessation of circulation or end can be circulation match respiration match كويس يبقى العيان ده ايه هيرفلكت على ايه عند هارت وعند لنج وعند مخ هو اللي سالنا فيه على كده المخ unconscious الهارت active circulation active emission pulse respiration, apnea or gasping, apnea or gasping, apnea or gasping. هذه قصة مين؟ قصة الأرس. انترا أورا دي. وات أرت موست كومن كوز أوف أرس. يا إما هيموج يا إما هيبوكسيا ديسكونكشن. أكتر فريق بيكون الانترا أورا دي أرس هو مين؟ أكتر فريق. كلنا بنشوف يا إما فتح الأورطة وهيمورج هيمورج هيمورج يا إما هيبوكسيا وقول بعد كده كل الأسباب دي هتيجي على دماغك بس ده نص يكون منقوص إيه؟ هيبوكسيا وهيمورج أدي أكثر سلامي What is your management in chronic arrest? أيوة What is the lines of CVR? What is the system of CVR? مش خالص مش هارد بوش هارد اللو كومبليت شيست سيركوليتي ايه يا اخويا ايه بوش هارد بوش هارد اللو كومبليت شيست سيركوليتي ما هو ده العرب اللي هو بيجيب ايه خطوة يبقى احنا بنعمل ايه علشان ما نجيبش السمكة ناكلها من ديتها يبقى ايه يا جماعة بنمشي خطوة بيز جلاس سبورت ادفانسد بانز جلاس سبورت واكتر من حكاية اسمها ايه افتر كيس اكتر من الاثنين دول بعد ما العيان يرجع او ما لما رجعش لو ما رجعش العيان ده هتعمل فيه ايه ولو رجع تعمل فيه ايه بعد ما يرجع الحرس بيت تحتك هتعمل في العيان ده الاخطر كده ده اخطر مرحلة ايه السي بي ار اللي هو مش رحمناش كويس هو يقول لك خط ايه طبعا كده وكده المرة الجاية يقول لك لا خمس صوت ده بالعكس عشان ده بيحلل المرة الجاية يقول لك لا اليمين فوق الشمال المرة الجاية يقول لك لا 3 سم هنا 3 سم هنا انا اقول لك في الحاجة خالص كده لو انت جالك يا بنت ما تعرفش تعمل حاجة تطلع برجليك وصلت فوق العيال. لا انت مكسور ما فيش رضا يعني ما فيش حاجه اسمها واحد يقول لك انا ما بعرفش اعمل سي بي ار. فهمنا الليله؟ ما ينفعش واحد يقول لك ايه؟ ده خطوات اللي لازم نحطها في دماغنا اللي هتبقى لها محاضره ان شاء الله هتبقى خالص لكن ده عشان نقعد نحط في دماغنا يبقى اول مرحله مي نزلت في العربيه عشان تشوف ايه؟ ها؟ هو ارست ده الحمد لله مش ارست تروح تدور على ايه؟ على الحاجات اللي هتخليها ريسك الحاجات اللي هتخليه بعد دقيقتين ثلاثة الميديا تقرس زي هتبص على ايه؟ بس بهير وايه؟ تاني نقطة هتبص عليها ايه؟ بلق لسان ولا مش بلق لسان؟ ما هو ما يهمنيش هو كونسس ولا لا انا يهمني الحاجة اللي هتموته ولذلك الموسيقى لما عيان يقعد الملعب قلت لكم قبل كده لما عيان يقعد الملعب الاجانب لما يكون هجمة خطرة المصريين يقع في الملعب يعمل ايه؟ يتخبط يقع في الملعب الحكم المصري يوقف في الماتش الحاجة الأجنبي ما يستلش في أمه كل سجون ليه بقى؟ لأني بيطلق تصاحي مفيش مشكلة موضوع مقصور مش تقدر على أبوه غالي جدا ولازم يكبر لكن لو وقع وقطع النفس وما اتحركش يبقى ممكن يقطع لسانه لازم الحكم يوقف الماتش دي المعلومة دي مش هتكون مصيبة ولذلك محمد عبد الوهاب نفس الملعب ومحدش فاهم يحسبه كان بيدلع لما وقع ده كان بيدلع فاتخبط خبطة بسيطة يا اما رجع خبطة بسيطة ولا خبطة رفيعة يا رجع ولا احلى لما يقع وقع ساكت ولا وقع بيصعب فاهمين الكونسيبت ده هو ده اللي ايه اللي هيرجع فين ده بقى حلو فاحنا يا معلم راح مننا ولذلك الايام وحطها كده في اي ماتش واللاعب نزل من الملعب من فوق ويريد يتسكت تماما لازم الحكم لو لقيت راح يجيب جول لازم وقف ايميديتلي يعني الموضوع ما فيش هزار لكن وقع وبيسافر صار الصوت بقى وجيب الكاميرا وصوت دي عشان حاجه مد انذار او يطرد الناس ده كده ايه مش قضيتنا فهمنا القصه يبقى حاجه مهمه جدا اول ما العيال اللي طرق التنميه بالعربيه ده هتنزل تشوفه وفقد الوعي فقد الوعي الخطوة اللي بعديها يبقى هي تشوف الايرور بتاعه وبستركت الايرور فور نوت عنده استركشر الايرور ماشي على فكره ليه الكلام بيجيب بعضه والمحاضره دي لاغيه بس ايه هو ليه اول ما الحكم بتاع الولاد يلاقي واحد خد لقميه صعبه كده واللاعب وقع على الارض لازم لأن الأقنية دي مصري هتعمل بايلاترال مندوبل فراكشر أول ما يبقى فيه بايلاترال مندوبل فراكشر يبقى فيه الكتلة كلها دي بتطلق البلد إميجر لأن ده فراكشر ده إليجا تنفريشر دول بنعوا إذ ما مسكش تراجع مطلع الحتة دي بره وحط ارتفيشال إيروي خلاص ولذلك اكثر حاجه في العربيه اما هما بيحطوا الوسائل الهوائيه قدامك ليه هنا عشان سيادتك لو تتخبط في الدكسور وتيجي مره واحده تتخبط في الدكسور تعمل كده يبقى تتكسرش لان الكسر دول لو عدت العربيه واحده خلاص موت انتهت كده ملهاش حل تاني بس بعد بس كل الايه الكونسبت يبقى اكثر حاجه الايه البيانات نروح نشوف معايا انت حد كده ولا نعمل ايه يبقى ادي خطوة الحاجه ده ثالث حاجه هتعملها هي ايه تكسبلود الويش بالوي اوبستراكشن والبليدنج اللي موجود والدنيا ثالث حاجه هتعملها في الكوره ما هي ايه معلش انا عايز اقول كل ما بعد خلينا نخلص الكلام ده كله طبعا ثالث حاجه السرفايكال سبايك دي ماف او شي مصر او زي مصر اللي كانت جوجا او لازم يساعدها ايه الحكاية قول بولي تروما بيشن بولي تروما بيشن قول تروما بيشن must be considered to be had cervical spine injury until proved otherwise radiation دي ما لهاش هزار دي ما لهاش ايه مدحت هزار واحنا لازم اي واحد خبط قدامنا عنده سباين انجري حتى اعتبرها سباين انجري الاخطر في الموضوع مين؟ السرفايفر كل عيانين البلوتروما لازم نعتبرهم ايه يا ماجده؟ هاف سرفايفر سايت لحد ما راح اعمل له وظيفه ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش اخذ وعطى ما فيهاش اخذ وعطى ولذلك دايما زيت ايه؟ العيان يتحرك اموات هاد in one action a movement stabilization طب ايه اكتر دي حاجات في بي سي ده الاساس موضوع المحاضره كلها يعني الغرض خمس نقط اللي بقول دول ده اساس الموضوع شايف كام حاجه دلوقتي ثلاثه اللي هم ايه ثلاثه اربعه هتشوف الـ most dangerous causes of shock ايه most dangerous causes of shock اللي يتثبت لمده 5 دقايق 10 دقايق لازم يموت العيان. تمام. اهم حاجه ايه؟ تنشن للمصور كارديكال. يبقى مو ماست اكسبلور تنشن للمصور كارديكال. حضرتك ازاي هتتحرك؟ هتبص للعيان كونجستد نيك بين وهيبتدي على الاقل كونجستد نيك. انا بدور على الحاجات بعد كده التولز بتاعتنا ونحط سماعه وقال لك انت انا بتكلم على كراش تروما وانا في الشارع. طيب حلو. في الاخر لو انا عملت كده بايدي لم يضرني شيء ان انا لقيت هنا اهو هاي ريزونانس وعارف كونجستد نيك بين وجبت دبوس او فيت بقدره ضربت له كده اهو وحطيت تنشن المصور ممكن تطلع عندها. الكلام ده كله مش من النوت المايند بلان. كويس؟ يبقى تنشن المصور سكرتك طب والليفر كام حاجه؟ رابع حاجه. كويس؟ بعد كده هتقول لي ما هو في انترنال بريدنج اهو ما هو كله مش بيقدر يعمل حاجه. حتى في الشارع دلوقتي انا ايه؟ في نمرج خامس حاجه ما فيش حاجه. في العيال مصر بيه كونسيدر ديفولت كولستومك برضو الحاجات دي. لكن انا عندي 4 حاجات دلوقتي اهو لازم مصري اكسكلودد قبل ما تيجي العيان وامشي اللي هما الريسك ها الاوبستراكشن ها هما 4 حاجات دلوقتي. على اي حاجه لسه في وقت بدري عشان العيان ينتهي. على الاربع حاجات دول احنا ممكن نديها الكلام حتى لو عنده رابشر سبرين رابشر ما اعرفش ليه يكون مارتليتا سندروم ممكن يخلي البريدنج يقل والدنيا تقل لحد ما يجي العيان. لكن دول هم دول اللي ما يكونش ظهر يا اما عيان ميت يا اما هيموت يا اما ارست يا اما هيقرز. هم دول عاملين حاجه ايه؟ هو عيان بروتوما. لو انا عندي يا دكتوره هيام 1000 عيان بروتوما 1000 عيان انا بس بلف كل وطول اهو حوالي عشان اخش على الموضوع يعني مش عارف السوق اللي بيحكي بس عايزين نلفه بالطريقه بتاعتنا. عيان بروتروما عندي 1000 واحد خالص. لو انا قلت ان ال1000 دول كويس يقول لك هناك مصابين وهناك موتى مش كده؟ حلو والبروتروما كويس قوي. المهم كلهم عاملين ايه؟ دكتور مدحت عاملين حاسه. في 1000 عملوا حاسه. كويس؟ من ال1000 دول هيموت كام؟ نقول مات 100 مات ايه؟ ال 100 دول هيموتوا ازاي؟ المورتاليتي ريت بتاعنا والانسيدنس اوف مورتاليتي ريت هنفهم القصه دي ازاي؟ الحته دي مهمه جدا. الكلام ده مش عشان الكلام ده يعني الالجوريزمات والحاجات والسكورنج والكلام ده كله انا بعمله بس لو هو ليه حته كلينيكال. فقال لك ايه؟ المورتاليتي بتاعتنا يا عم تكون محمود من 1000 مات كام؟ 50 منهم ال 100 دول هيموتوا ال 100 دي. يقول لك 50% من المرتبك دي هيموتوا ايه؟ ده مش هتقدر تعالج وتعمل حاجه خالص. بجد ده عنده ميجور قلب انجري ميجور قصر انجري ميجور نوريزيكال انجري لا اثاره او حاجه خالص. لا ايه؟ اميجر. يبقى من 100 دول مات كام؟ 50%. 30% من 100 دول ماتوا اكثر فيو اورز اوف تروما. نفهم الحته دي قوي. يقول ايه؟ يقولوا من 2 ل 6 ساعات. ودول يا دكتور مدحت بيسموهم جولدن اورز. بيسموهم ايه؟ الساعات الذهبيه. بيسموها ايه؟ ودول دول بيسموهم ايه؟ الجولدن اورز. تقول ان عايزين تدخل دقيق من حضرتك وتجري وتعمل ان شاء الله ممكن ايه؟ الجماعه القبر يقول لك مرتبط ما هو مرتبط احنا بس بنمشي تبع ما هم كاتبين مع مرتبط انت هتنقذ الموت. كويس لكن يقول لك ايه؟ هم دول اللي انت دورك تتدخل فيهم. طيب اما ال 20% ميت بعد ما تعمل عمليه وتستريح وربنا كرمك وقال امتى يكون واشتغلنا رحت وديتهم اي سي يو كويس مات 20%. يبقى 50 هيموتوا؟ يبقى وات ار ذا رول اوف انستيست ان بوست اوبريشن؟ دورنا ايه؟ دورنا ايه؟ مش اكتر من ثلاث ادوار اللي هو ان انا اقلل الحدوث ده وامنع الحدوث ده. يبقى اعمل الميديا ريستريكشن تولز. يبقى اعمل ايه الميديا ريستريكشن؟ يبقى اول رول لدكتور التخدير او دكتور الاسعاف او دكتور اول حاجه ايه الميديا او دور بتاع التروما تيم، لان هو كل مستشفى عامل ايه التروما تيم. اول دور ايه بتاعنا يا مسحه؟ ها الميديا ريستريكشن. ثاني دور ايه؟ كوريكشن اوف ديستريكت باثولوجي. يعني انا عنده رفعه اورطه، عنده رفعه سبلينيه، عنده فاكتورا هيماتوما مصلحه، يبقى تاني ستيبس ايه؟ كوريكشن اوف ديستريكت باثولوجي. ثالث دور ايه؟ بريفنشن اوف ريليتد كومبليكيشن. ما عنديش الكروما اللي فاتت الورد فورد اللي انا هتحطهم دول. هم دول قصه الحكايه كلها. فاحنا الدور ده خلاص راح. وات ار ذا ريليتد الكومبليكيشن اوف الكروما؟ ذكرت الموضوع من ورا عشان ايه الليفل التاني. What are the main complications of polytrauma patient? The hand that got polytrauma will hit up on ice cream, which are about four or about this way. I'm looking at it. لا ده محمود ده قدك فضله وبتاعه وما يحبركش اصلا انت نايم عنده كويس. لما اقول يا محمود تسكت اقول يا محمود وانت بتقول لها خط ليه؟ فاهم؟ قول يا عم الحاج. طب انا بكبرك. قول يا يعني يا رب انا شفت كده شفت كده شفت كده. قوموا بقى بعض انتوا ثلاثة قعدوا انتوا ثلاثة قعدوا قعدوا قعدوا. هل قعدوا يا هل قعدوا يا هل؟ انت هتبص يا هل انت هتبص يا هل؟ شفت كده شفت قوم يا رب قوم يا عم. حلو الكلام وده هنوعك فيه كتير قوي وهنتكلم فيه ان شاء الله. ده اللي في كومبليكيشن هو بولت هو عملي العام بتاعنا هيبوس من مارك الورجان في لما يستيشن خانت الورجان في السمك الفرنات والسروب اللي هم سفور وكذا كذا كذا كذا كذا وهيبوس من إيش إيه إلف دي يا سلام بيبقى الناس كلها يا دكتورة هيبقى تقومة جامد جدا جدا جدا جدا وهي شوفها في العيس ومقومة كتير جدا العيان دخل في مرة أو الرفع أو العيان والحياة جدا أو الحياة ومعملوا نور وقوت ولسه محمد أفضل فيه وهو العيان ما اتحركش أول ما الحبيبة بعد ما يقوم العيان ياخد نفس وفاء والدنيا الحلقة وأول ما يتحرك ويقوم يقف على حيله إيه في الامتحان اللي فات اللي قديم في الاي سي يو اتطبعت على البيس حلو عيل قبض في الرعاية بنظومة قعد في الرعاية 15 يوم فاق العيان تماما كويس وشالوا وبعدين وهم بيخططوه وقفوا على البيت وايه ما طلعوه الدور فالعيان قلت والحمد لله كما اقول عنه رجع من الارسل فلا ذلك بيمتحنوا على الحاله بيشكروا الحكايه والعيان فعلا حسن والعيان ارسل يعني في الحسن مش عارف وات ار ذا موست كومن كوز اوف ارست هذا الشاب في التمام ده بعد ما عملنا كل الكلام ده كله طبعا كلهم في صوره مصدومه قلنا له كل حاجه بس هو لسه عايز حاجه منه انا بقول بالموس كوما الفوس وزيانيس مش بقول بفريش الباقنوس حلو كلام كله حاضر في دماغه ده ايه ما هو ما هو الفاتح البوليس بالمونة ايه دي بي تي بالمونة ايه طبعا اما تقول لي دي بي تي لان انا شتمت جراب قرعات بارح دي بي تي وبالمونة ايه البوليس اما تقول لي دي بي تي وبالمونة ايه البوليس اقول لك يبقى انت بتشتغل بتشتم نفسه وبتشتغل مع بعض لان ازاي عيان بقاله 15 يوم عندك وانت مش عامل له دي بي تي بروجرام وارد ان هبقى عامل دي بي تي بروجرام وعامل كام مشكل وارد ان هغلط بس مش هتبقى اول نص كومنت كل اللي حطها مالوف كليته ممكن ما يدوش يمكن العيان كان في حاجه مش هيدي له انتي بروجرام معاه يعني القضيه كتير لكن ما تحطش يا سيد وبعدين طالما كل الظروف يبقى لازم تفرست وانت هنا الفرق بين القصة ونقول بعد كده الحاجات الثانية. يجي عندها 85 سنة في البلد دلوقتي حولتوها جامعة مستشفى جامعة بني سويف قالت لي ممكن الدنيا ماشية كويسة كان شكيت من الطريق مصر واكسجين بقالهم اسبوع كويس والعيان دخل في الدستار انستراكشن ووضحوه الكلام ده كله خالد يكلمني امبارح بقول له تمام التمام وهخرجها امبارح العصر كويس بالليل بكلمه ما خرجتش ليه ما راحتش البلد ما وصلتش بالسلامة قال لي يوم الاربعاء ارستت ولحقوها وايه كان بيوضبوها عشان تخرج ارستت ولحقوها وايه طبعا ده بي تي وبالمونري العينه تسد كبيره وبيت والكلام ده كله اتلحموا كل الكلام ده يا محمود ونسوا يدوها بروجلاكس ودخلت بي دي بي وارستت ورجع تاني وحط على الامريكي دلوقتي ليه؟ لان احنا بنشتغل مشكلتنا كلنا بنشتغل مع العرض اللي قدام ما كنا عندنا سيستم في دماغنا ازاي نمانج عيان الاي سي يو عندنا سيستم ازاي نمانج السيستم اللي احنا بنشتغل فيه فهو بتتعب وتعذب نفسك في الفتره في العيان البروت روما وفي الاخر ممكن يموت منك علشان انت نسيت تعمل له تربيه على العظم بتاعه او تخلي بالك ده كلام ايه بيجي بقى تتكلم فيه والمحاضره دي اهم الامتحانات فايه يبقى احنا اتكلمنا على ايه ها المنتج الترقي بتاعنا عالي والتروما ذا موست كومن كوز اوف مورتاليتي من اول ما تولد لحد 35 سنه 40 سنه ما عندناش امراض ما عندناش اي حاجه خالص فمعظم اللي بيموتوا من ايه؟ من التروما حتى في الاذر ايج او في السن ده كله غالبا غالبا اللي بياخد البيتا بحد التروما ايه؟ بعد 40 50 الناس بتهدى وبتاع وتريح نفسها وتركب وتمشي بالراحه والكلام ده كله بس بيزعلوا بيزعلوا لهم ايه؟ الكانسر مع كل شويه بقى بتعمل ادويتش ومش عارف اللي بياخد الابر هاند مين؟ الامراض الاخرى لكن في السن الصغير مين اللي بياخد الأمر هاند المستأجرين؟ حطهم. هي مشكلة حالة تصص حطهم من أولها. يبقى احنا هنمسك بقى حتة حتة يدوب كده هنمسك المحاضرة. طبعا عن بعض الناس تبدأ المحاضرة من الوقت. بس بص صعب يعملها دي كان طبيعي لكي نعمل ايه؟ أوامل في دماغنا احنا عشان موضوع مهم جدا مش مهم يبقى ايه؟ امتحان بس يا باشا. الميديا اكشن تو بي دون. ان انا الميديا يا دكتور حلو الميديا فيه اما الاقي العيان ده اترمالي في استلام بتاعي واحنا واقفين كتروما بيشنت تروما تيمنا مع بعض انا هبعد عن الايه؟ الكاجواليتي والاسامي المكعبه الواقعه والديه هم تملي الجماعه بتوع الاستيشن والجماعه بتوع الورك شوب كده بيتكلم بايه؟ بيبقى على صوره التربات كده علشان تحس باهميه الموضوع. هنبعد عن الجعوحقه والكلام ده كله وهنبعد عن الكلام ده كله ونبدا ايه؟ الموضوع بسهوله. اللي عاوز يجعوض يحط الكلمتين دول في دماغه ونروح نحطهم تحت الجعوض. والله كده كله بيفتح كل واحد بس انت ما اعرف ايه اساس الليله في الاول الليله فيه. انا جبت الريسبشن تيم كله دكتوره وفاء وجبنا كلنا واقفين مع بعض. الاكشن ماست بي دون سيمالتينيسلي. مش استنى انت اللي بتعمل نور ومش استنى انت اللي بتاع ما اعرفش مين استنى انت اللي بتاع مين. الناس لازم تكون كلها بتعمل ايه عندنا مستشفى وكل واحد يعمل شغله اللي مطلوب فيه. يبقى ايه ده كده هتقول مني ان انا الاي بي سي اللي احنا حاطينها مش عارف ايه واحد اير واي كنترول اثنين بريذر فنتيليشن ثلاثه السيركوليشن اربعه الميديات اكزامينيشن اند انفستيجيشن خمسه ميديكال اند دراج خلاص فالعلاج مش احنا كنا بناخد الهيستوري وبعد كده تعمل اكزامينيشن لا انت بقى عندك دلوقتي يا دكتور سيد الهيستوري اهم انت في الاميرجنسي يبقى هنعمل ايه يا منار؟ ها؟ الاي بي سي الاول وبعد ما طمنت العيال مش هيموت بالخمس حاجات اللي احنا عملناهم مع بعض الاربع حاجات اللي انا قلتهم دول وعملت الاي بي سي الحمد لله عيال لان هم الاربع حاجات اللي انا قلتهم هيجوا في سيرتهم فين؟ في هذا القصه الحمد لله بعد ما اطمنت على العيال ده يا ست ماجده ان هو مش هيقول دلوقتي يلا نعمل له بقى اكزامينشن ونعمل له انفستيجيشن عشان اشوف الباثولوجي عشان الخطوه الجايه اروح على ايه؟ عشان اصلحها. طيب امال ايه دي؟ امال ايه دي كمان بس؟ دي اهم نقطه في الموضوع. ولذلك هنجيبها من تحت شوف بقى يبقى الخمس خطوات الخمس خطوات بيكتبوا في كل كتب بس الكتب بتتمد من العواصم طب وانا عليهم حطوا الجعوصه زي ما انتوا عايزين عشان تبقى تنزل كده تنزل عشان تبقى جعوصه زي ما قلت تاني مفيش اي مشكله خالص. ميديكال يعني ايه؟ كان بيقولوا عليها انا اللايب البورا بالبورت اللي قاعد في السكن ما وريش اي حاجه اي حاجه تيجي وهو مش فيني مستحيل اصلا لاني زمان وانت بقى ايه السيني قدام اللي هو ايه اللي هو بقى العالم بقى ما فيش حد تحتيه ولا كويس يعني بص كده وتشوف لاعب ستاف ولا حد بيروح كلام سوى تيجي في الاستقبال يلهولي بطنه جراحه مش عارف ايه الكلام ده كله فنزلوني على الكونتروز ايه عندي حاجه كونتروز كنت بقى على ذاك فوق بقى كويس ايه دي على الكونتروز مش مظبوطه ولا حاجه اللي ممكن تنزل لنا ده بقى بس انا عايزين اقرا يعني كده ازاي حصل اصلا طيب حطيت ده على الفرس حتى مش فاكرين ان عايز لا يا شباب دي مش هنقول ليه يا باشا؟ مش تاكل كام؟ والهايبو جايسينيا في المحاسن الكتابيليشن حتى في كارديا كان ازاي ما تشيلش حلو وسيدنا العيال ما طعمها شويه ولقيت ابنها يقول لي طب يا دكتور خد الادواء ال 12 دول ماشي على ايه؟ شوف مسليدنج دايبوس توتن مسليدنج دايبوس توتن ماشي على بيتا نقص ما ينفعش يبقى لازم ناخد ايه؟ الكلام ده من واقع حياتنا لما تقعد انت عارف احنا ليه ما عندناش خبره وما ندورش الحاجات اللي بتقابلنا اللي بعدها كده؟ انت عارف لو انت حاطط الكلام ده بدماغك وهتلقى نفسك الحاجات كلها كل يوم بدماغك بس هي بتقابلنا وبتعدي علينا عشان احنا ايه؟ جغرافي. فيقول لك انا هقول لكم تاني اهو. يقول لك يا اخي بشغالين في امان الله والدنيا ماشيه زي الفل, يخش ولاد الفلان اللي ممكن عمليا تلعب عفوا الطلع العيال في البلد كده, في العيال مش عارف ايه العيال ايه. ايوه العفريت دي موجوده بس انت مش واخد بالك منها, هو عشان حاطط دماغه ما هيطلعش خلاص, هيطلع حرك هي هتطلع ان هو دماغه مرتبه انه ايه هيطلع العفريت. الحاجة كان مش تفوز مرة واحدة اللي نعم يقولك عالم بالدريد وما عرفش ايه, وسبحان الله الدريد الدم اللي يقامش وعلق لابوه بكون موجود هو قصد يا مسافة اللي هو معلق ما هي احنا مشكلتنا. طيب ماشي يبقى ايه ميدي كان ايه كويس حلو ما عملش حاجة البنزول اللي بيعلق فاكر كويس ميدي كان ايه ميدي كان ايه. يبقى الميدي كان ايه ده مهم جدا. في حاجة تانية مهم جدا ان احنا نسال على الفكر, لان معظم الناس اللي بتيجي في ناس اللي هي تبقى قالت طلع مدته مخبور اتخبط بعربيه اسقط وجاه, او واحد جاي حتى مضروب بروتوما. احنا بنتكلم جنرال دلوقتي. انا جاي مره واحد زميلنا اللي هو دلوقتي ربنا يرحمه, لان انا بقول الناس الادكشن الا ما راح اقول مش عارف ان هم نهايتهم بتنتهي ايه, اللي بيمشي في السكه دي نهايتهم بيموت, لازم يموت لازم في النهايه بينتهي كده كاتاستروف الموضوع بينتهي كده حلو. المهم يا عم الحاج الراجل ده كان ساكن معايا في الاوضه حلو, قول له يا عم بلاش يا عم الحاج اكتشفت ايه الاوضه وانا جاي السلم بص في الشباك ايه الزجاج تحت ايه, كان عندنا اصلا السقف عملوا استراحه تحتينا, السقف كان عملوا السقف معرق الحديد ده اللي بقى مهم ده ايه السقف اتمنى الزجاج ده شكلها لينا عرق حلو هفلوم في يوم ايه اخدت ايده السرنجه في ايده وكان بياخد الضربات الاول السرنجه في ايده فوق النص على السرنجه كل عملته طرف الموضوع وصول بتسلوش معايا حلو. وجيت ايه بكلم واحد من الاساتذه اللي عندنا محترمين قلت له يا باشا احنا عايزين نعمل وقت خلي بالكم التصرف ده مهم جدا جدا جدا, ان واحد لسه بيفكر ياخد الحاجات دي اديله بالجزء اديله ايه بالجزء, بس مجرد ان هو خدها لازم تطبق عليه اللي هو عمري خلي بالنا بقى القصه ايه رمضان جاي انت فاهم في فرق جامد جدا من واحد بيحوم حواليها ده ايه ده لسه بياخد بالجزمه عشان يعيش, لكن واحد وقع طلع خلاص ودخل في السلك كل ما تدوب الجزمه كل ما يبقى اللي عندك كل ما يزيد زياده ده بقى ايه ده مريض لازم تحوط عليه. خلي بالنا بس عشان ايه الدنيا اللي بتدور الدنيا كويس. فالراجل قلت له احنا عايزين نعلمه بما يقول لي وعدنا وعملنا كونفرنس وقلت لهم انا عندي استعداد ان انا اجيب لي تحليل مضروب لبطاطس ويقول انه عنده بطاطس ونبعده عن العمليات ثلاث شهور ونروح نتعالج هناك ويرجع لنا صح سليم. حلو يا عميد حمد انت ما ينفعش تقول لي وانا راح اقول لحد ما ينفعش لحد خالص بس هو السر اللي انا ما قلتوش ما دخلش السر واحد كمان اللي حصل ايه عن الحاج ان احنا جينا في يوم والولد الاستقبال جاب الراجل ده كفر اتخلق مع مراته وجاب كفر مش مطول الحكايه هو بس عشان ايه هذا الكلام كله لما جاب كفر الراجل ده كان حظ في النبطشيه الثالثه لقيت رئيس الاسم حسن خد العيال ده من 60 في 70 اللي نام تحت ايدك ده عشان نفهم احنا طبعا صعقت. قال لي يا عم الحاج كل المستشفى عارفه, بعد كده عرفت ان كل المستشفى الاصل ده ايه عارفين من اوله لاخره مش اسم كمان بس انا كنت فاكر ان احنا ثلاثه اللي عارفين كويس. المهم لله الحمد وانا على التليفون طبعا مش فيه مبالغه ولا ميل على التليفون عرضي وانا على التليفون قلت له على فكره انا اديته بالتليفون وكان كل شايف ان ده بالتليفون على اديته الله يخرب بيتك وبيتك وبيتك قلت له ما اعرفش اللي عرفت ان هو وانا السين كمان واصل له كله عارف وانت مش عارف قلت له وانا ايه ماده حلو قال لي عليك قلت له مش هنخرج عليك طبعا مش في البيت خلاص دخلت العمليات بيت ابوه بيشتيل وجبت الدخول واشتغلنا وجيت طالع على الرعايه وانا مدير رعايه وده قال لي مش مفضحه بس هيكفرله من الدنيا لو ما خدش الجرعه بتاعته جوه الدنيا ازاي اديها له 10 خالص حلو ده قصه يا اخوانا لو احنا مش عارفين الكلام ده ممكن يكون ادكشن واكيوت انتوكسيكيشن وهاخد ازاي ريكفري وانت ما تعرفش يخش حسن الريتش ده نيوز جامد جدا يعني ضروري ده جاي لك اصلا كوماتوز ومحوط العربيه عشان ناخد الكول كتير وكوماتوز وعمال تخش الريتش ده نيوز ومش الريتش ده نيوز وهو ايه ادي فخد بالك من ايه من درجه اسمه المنحه دي مهمه جدا كمان العيال الهايبر تنس تماما يا ترى بقى العيال اللي كان ماشي وجاله مريض من هايبر تنس ومنحه وماشي وجاله مريض من هايبر تنس فجاله سيربر قديم عليه زغللك او سيربر هيد مش عارف ايه عملت وجوا قدام عربيه خبطت عربيه يا ترى بقى كويس السيربر هيد مش ده كان من هايبر تنس ولا كان من خبط العربيه ملناش دعوه بس العيال ده لما جالي الاستقبال لقيت ضغطه 120 80 كويس يا ترى هو عنده الدنيا فلوس ولا ما عندوش يا ترى هو ضغطه نورمال اي ده راح يروح يبص عليه ما فيش لا ما عندوش ايه الدنيا فلوس ده بيسموه كابيتيشن هاي مش هاي بوتنشال دي كابيتيشن هاي بوتنشال يعني كان ضغطه 240 140 ولما خطر بطنه الضغط وصل كام 120 80 طب عادي لكن بس في هاي بوتنشال ده اللي عرفنا الكلام ده في البيت كمان لو هو بيتكلمش يروح يجيب ايه اهله دي يبقى دي نقطه مهمه جدا اهي بتتحط الفيل بتتحط الفيل الكودت بس دي نقطه هاي بتعمل مشاكل كتير جدا يبقى كده خلصنا البيت كان عن براد هيستريس طيب ايه الوي كنترول جينا بقى سؤال كده اقول لك ايه الوي كنترول كنترول سوماتيشن تقول يا هيام جميل انا بص حسن انا هعمل سيمبل سيمبل ميجرز يعني ايه سيمبل ميجرز انا حضرتك انا هروح اجيب العيان اعمل سيمبل ميجر بتاعتي ايه سيمبل ميجر بتاعتي من سيمبل ميجر ايوه ده ايه بتقولي اعمل احيانا الحاجات اللي الناس كلها بتعملها الناس اللي بقت تتمسك كلمه اعمل كام الخمس حاجات افتح حقوق العيال كويس اعمل شيب اعمل اشيل الفروم بوست يبقى هو اي عيان يعني ربنا يسترها ان شاء الله في قناه دلوقتي هتقع الدم دلوقتي لو القناه وقعت الدم دلوقتي وداخل دلوقتي وحصل لها شويه هيبقى 30 وقعت دلوقتي دورنا نعملها ايه عشان نفتح الدلوقتي خمس حاجات يمكن تبقى قلبانه خمس حاجات ايه الخمس حاجات بتاعتنا ها اول يبقى ماوس زو نبدا خير ما نفعش ما نفعش احنا مش خايفين بعدها مش هتقف مع واحد ده ما كنتش شايفينها ايه الشاب وقع فوق اول شيء الايه اللي بقى يبقى ده كام خطوه خمس حاجات هم خمس اكشنز لازم تعملهم كده في عيادة الكروتوما نيفر تفكر ايه ليه القاعدة بتقول ايه؟ لا قول القاعدة قول قول الزوم الخاص دي دوبي هاد ما تقلناش الغاز لازم القاعدة تتحفظ زي ما احنا يبقى احنا عملنا سيمبل مروه الهيرو يتفتح على دماغ من فوق ما يتفتحش يبقى دي ادفانسد هيرو كنترول وات ار ذا انديكيشن اوف ادفانسد هيرو كنترول What are the methods to control advanced airway control? What are the special technicians for controlling the airway in advanced way? ده بقى الحته اللي مكلكعه اللي بتتكلم واحنا مش عارفين نعمل فيها ايه؟ فهنقطعها حته حته بقى. بمعنى ايه يا دكتور؟ يعني لما الاقي العيان بتاعي عنده هايبوبنتيليشن، اما الاقي العيان عنده اير واي انجري اوبستراكشن، اما الاقي العيان خايف من الاسبيريشن، يبقى يا جماعه لا لما الاقي الريسك، اما الاقي الكوماتوز اقل من الدراسه كومات كده اقل من 8، لما كل ده يخش تحت الاحيه من ايه؟ في الثلاث حالات دول هايبوبنتيليشن ايه؟ اير واي انجري ايه؟ لا يقول بول لو لقيت الكلام ده يا دكتوره مادة يبقى من سيادتي ما يداليش الا انا اروح اعمل ادفانسد ايرو كنترول. يعني ايه ادفانسد ايرو كنترول؟ يعني احط له ارتفيشال ايروي. الارتفيشال ايروي بحط له تيوب، يحط له سيرفيكال ايروي، والتيوب بتاعتنا احطها ازاي؟ يا اما لا الاثنين دول بيتعملوا ازاي؟ لا انا بتكلم عن ما كانوش على التخفيف دلوقتي، انا بتكلم على الطرق بتاعت تانية، يا اما قافلين الثلاث طرق الاربع طرق بتاع الاويك، يا اما عندهم دايركت فيجن، يا اما ريترو فيت، يا اما فايبر اوبتيك، يا اما بلايند في ايدز، مش كده؟ وهنا السيرجيكال اويك ترافيوس تومي او ريبو يا سيرجيكال ياد بالقطيه، مش كده؟ اول شيء مش كده؟ الكلام ده كله تخبيريا ازاي؟ ما عنديش هنا في الطرومه اللي ايه؟ يا اويك يا ريد سيكونس، لان القاعده بتقول ايه؟ بول بيشن او بول تروما بيشن ماست بي كونسيدر تو بي هاد بول ستوما. انتهت ده القاعده الثانيه اللي ما بقاش تظهر. يبقى طالما قال لك بول ستوما يبقى هركب التيوب او التراكيوس بتاعه تحت ايه؟ يا اويك يا ريد سيكونس، ما عنديش حل ثاني. السيد في الحياة بتعمل هاو اويك فرطل رابط سيد. بصوا انا عندي الخيارات ده يعني ايه؟ اللخبطه اللي الناس تطلعها. عندي يا محمود الخيارات دي. وش وش؟ اختار ايه لا؟ اختار ايه منهم؟ يعني انت دلوقتي دخلتني عندي لو ركبت دي مع دي اويك معاهم كلهم على اربع احتمالات، رابت سيكونس معاهم كلهم اربع احتمالات. ودخل دي مع دي هتلاقي اعمل ايه؟ لا مش الاكس بس فيها. اللي هو بيملك عليك الباثولوجي اللي حصل اللي موجود. بمعنى ايه؟ ايرو كنترول تعيان بولتوما عنده هيت انجن، العيان لا ما عندوش انجن عنده كوبر بلوم، لا العيان ده عنده سرفايفل، العيان ده عنده سرفايفل كويس. ده مش اللي هيمنع عليك ان انت تكسب فيها. يعني هو السؤال اللي يجيلك بقى ايه؟ يا دكتور حياد اعملي لي ايه وكنترول في عيان بلو تروما هادي للتروما. فهمنا القصه دي ازاي؟ هو في موضوع التروما الكبير حط لي في الاختيار دي هنعمل كذا او كذا او كذا او كذا، ويجي بعد كده في التروما يقول لك العيان ده هنلاقيه ونختار له كذا، ويجي لك في الاوبن جروب يقول لك نختار له كذا، ويجي لك في السرفايكال يقول لك نختار له كذا. بس انا عندي يكون الايه؟ هرتب واحده واحده بقى عشان لما نيجي عند المواضيع دي يبقى الموضوع بقى سهل جدا. لما يجي يقول لنا هاو تو كنترول ان واي الهيد تروما بيشن، انت ما جبتش حاجه كتير كنترولنج ان واي تروما بيشن. يا عم الحاج انا ماشي تبع السيستم اللي بيقول سيمبل مانوفر كام حاجه؟ خمس حاجات، وما اعملش الرابع الخمسه علشان ده تروما يبقى ما ينفعش اعملها. فهمنا كده؟ هذا العيان بتاع المخ ده هل محتاج ادفانس غير كنترول بحاجه من دول؟ تيوب او ارتفيشال ويك؟ محتاج ليه؟ لازم اروح اقول لازم الانديكيشن. ايه الانديكيشن؟ ممكن يكون هيد تروما بس عنده خطه في دماغه وخلصنا. مش كل عيان عنده هيد تروما هركب له تيوب ولازم نفهم. مش كل عيان هيد تروما هركب له افنتيلو. لازم نفهم يا مي احنا بنعمل ايه؟ ما هو ده السؤال. يبقى اي ما يجي ايرو كنترول في عيان هيستروما او سيرفايكال او او او او لازم اشوف السيستم من ايه؟ بالاول. ما احنا مشكلتنا ان احنا ايه الامور لازم تبدا من الاول. فعيال هيلتوما ايه كنترول هيلتوما فيشن. بص حضراتكم الفيرست بروتوكول اي ويل تراي الفيرست اندكيشن فور ادفانسد ايمون كنترول. يعني العيال ده هايبو في الدريفت هايبو في الدريفت عنده دريفت يعني عنده كوك واكسباندنج هيماتوما كويس. الكلام ده الحكومه كتير بتاعته اقل من كام من 8 اسوشيت فيشن انجز اسوشيت الصراط الكنشز كويس عند فير اوكسيديشن. انا قلت لهم كلهم كام اهو انا قلت لهم دول والسير اهو اي ويل ريسيت فور كويس اهو. السؤال هنا وات ار ذا ادفانسد وات ار ذا ادفانسد اند ديد ادفانسد ان artificial airway control in head trauma. يقول لك يا دكتور مشكلتنا ان احنا لما نيجي نركب تيوب لعيال الهيد تروما لما نيجي نركب لعيال تروما في عيال تروما احنا ممكن نديوز ايه دكتور بتاعتنا دي؟ وسكريننج وهيبوكسيا وهيبركابيا واحنا بنحاول نركب الكلام ده مش بيقال بروبلم على المخ والعيال. طيب بس القصه دي لو قالها لكم القصة ان العامل على البول تومر لما بيتخبط العام محمود عنده درايفري انجن عنده حاجة اسمها ايه الدرايفري انجن دي يعني ده مات النيورولوجيكال كونديشنز مجرد انها بقت نيكروتيك وماتت خلاص راح يبقى كده. لكن مشكلته انه عنده ان اريا سنسيتيف هنا اهو الاريا دي مين اللي بيبوظها سياستك يا اما بيسموها ياتروجينيك انجلس يا اما بيسموها سكندري برين كانسر بيسموها ايه؟ ايه اللي بيعمل لنا سكندري برين؟ يبقى دور الدكتور التخدير كله او اي دكتور في الهيد تروما بريفكشن اوف كويس؟ فالسكندري برين كانسر دي بتحصل من ايه؟ من الهيبوكسيا من الكريزي تراكيا فيتشر هاي كوزر من هايبر كافيا من السترينج من من من من من الاسكيميا الهاي بوتنشال كامل وهذا الدور ان احنا نمنع طب انا لما اعمل التيوب ممكن اعمله ولو ما ركبتش تيوب العيان هيبقى هايبوكسيك وهايبر كاتليك وهيبقى فايريت ويحصل له نفس الكلام. هلاقي ان بقى عندي ايه بالانس ولو ما ركبتش طيب يبقى كده احنا عرفنا ايه الانديشن عرفنا ايه الانفونسس عرفنا الديست. انا ركبت التيوب ازاي بقى عامل خلاص يبقى عيان الهيت وما ركبتش التيوب ازاي طب يا عم الحاج اعمل له ايه؟ طيب بص ابورد البطوز انترا كينا كينشا لو عنده الجريد انترا كينشا قليل مايل يقول له الجريد انترا كينا كينشا انا ممكن اعمل له رابط سيكوال سنسكشن وقت التيوب والحمد لله وقت هنشخص بعد كده ان شاء الله لما نيجي عندها ما تقلقيش ما هو المفروض ان انا برجع فين دلوقتي؟ في كليفلاند خلي بالك مش كافي تورنوس اللي احنا عارفين فيه ايه انا بس القصه بخصي كل حاجه هتتعرف والكلينيكال هيتعرف وهتعرفي اذا انا عندي انفلونزا لما تيجي عند الهيد تروما والكلام ده كله تيجي عند الايه في اليوم ان شاء الله مش بس خليني اقولها كلمه دلوقتي انا ما لقيتش عنده انكريز انتراكيال تنشن اعمل ايه؟ ما بتسيبوش انتروجن لا لقيت عنده هيد تروما انجليزي انتركيا بتنشي سمعها تفهم زي الموضوع سيرجيكا تعمل هاي القصة من اولها لاخرها ده مين انتور طب بالله عليك لو عيان عنده فيشا تنشي ده ما ليش حاجة يا اويك التنميشن يا اويك خلاص. طب لو عند عيان عنده اوبن جروب اجل اوبن جروب ده حتى يرجع من ايه اللي هو خانش هو ايه مشكلة الاوبن جروب؟ انا عندي مشكلة جامدة جدا عندي مشكلة جامدة جدا عندي الاسترا اوبن وخايف احصل عليها اصبعين لو انا حاولت اركب وايد العيال هزود الانترا، لو حاولت اركب التيوب اويك هزود الانترا. طب احمل دي واسيب ايه؟ ده البلد القصه كلها لما يجي يقول لك انا السيريا خطور البلوج يبقى هو عايزك تتكلم الميديا على مين؟ قصه وات ار ذا فاكتورز افكتنج ذا انترا اوربريشن وايه اللي هيعمل انترا اوربريشن كله عايز يتكلم كده والبالانس والرابيد سيكونس والبتاع ده الايه الفروسكوب. يبقى هو كله مش معرف هدف السؤال. يبقى لما يجي عايز مش تقعد بقى تكتبه الاوبتامك اكستيزيا كلها من اول خالص، فهو عايز كل تدريس له بيه في الاول يا مدحت ها العلاقه بين الانترا اوربريشن والايه والفروسكوب ازاي نتغلب. لان اللي بنعمله هو الايه دي واللي بنعمله هو الايه دي فهمت ليه؟ طيب لو عامل سيرفايكل انا على فكره المحاضره دي هطوره بصوا هطوره في السباين هتستخدم ايه سيرفايكل هطوره في بتاع المخ عشان تاخد التروما ضروري يعني لا الحته دي علشان ايه شطر التيومر على بعضيه لازم تتكلم كده سيرفايكل. يعني لو جالك عيال سيرفايكل اكسبكتد او طول توما احنا متوقعين ان هو عنده سيرفايكل سبايكل ايه وين يعني مش عايز اخرج كده احنا ماشيين حته حته هيك يلا قول يا ولد نعمل ايه يا مدحت انت راجل بتمر على الرعايه لقيت النواب موجودين ازاي وعندهم سرفايكال فاينانس تعالى يا اولاد اشرح لكم ازاي بتتعامل مع الايه وانت على عيال السرفايكال فاينانس هتقول لهم ايه؟ انت فين يعني هنيمه ولا هتكلم معايا عموما ولا ايه؟ قول يا عم يا سلام يا عم شفته في الشارع شفته في الاوضه شفته وحبيت اقدر اتوقع ان انت شفته في اي حته. هو دكتور التخدير او دكتور المسعف ممكن يشوف العيال بتاع الدور في مكان مكان طبعا يا اما في الاستقبال بروستيشن يا اما هيندهوله بالاشعه عشان يبان له يعمل ام ار اي او سي تي يا اما هيشوفه في الاي سي يو يا اما هيشوفه في اوضه عمليات. مفيش مفيش الدنيا هيشوفه فين؟ كويس في الشارع ما هو الشارع اللي هو استقبال كويس حلو الكلام. يعني اتخصص ان المكان اللي احنا اتفقنا هنشوفه هو ده. يبقى راجل قال لي اهم حاجه هعملها للعيان ده الاستابلايزيشن. اهم حاجه ايه؟ الاستابلايزيشن. القصه كلها عيان هتبدا بايه؟ الاستابلايزيشن بقى تحط له كولر الاستابلايزيشن تشيله الاستابلايزيشن تجيب خمسه سكوب ما نرجع نقول احنا الطريقه بتاعتنا ثلاثه سكوب الطريقه بتاعتنا الطريقه بتاعتنا بتضرب في النهايه كله تحت عنوان ايه؟ طيب يبقى البهاء اللي عمل حاجه للام الاولانيه ايه؟ ها؟ بعد ما استبلايزنج ماذا نفعل هنا؟ نعم؟ يلا حبيبتي ما احنا بنصرفش ولا ايه؟ هنعمل ايه؟ لا انا ما بشرح حاجه عايز ايه. ما احنا كله ممكن تلاقي ديت روم مع فيش الانجري مع سبايكر مع مانجو فراكشر ممكن نركب الموضوع ده. هو في الامتحان هيجيب لك حاجتين مع بعض ويلعب معاك الكلام ده كله. هو لعب الكلام ده كله انت ما تروحيش الناس ما تروحيش هو معاك. انا قلت انا بتكلم دلوقتي احنا بنقطع جوال ايه اما كده احنا على ديت روم هتقول لي يا استاذ انت ما قلتش ليه ستابلايزيشن ما انا اكسكلودنج ان هو عنده ايه سبايكر عشان ما ركبش. لو هو عايز يقول لك ان معاه الموبايل يبقى ايه؟ يعني لو هو ده الموبايل خلاص؟ ها؟ منك لله. قالت لي ايه؟ عملنا السيمبل دي وخلاص احنا خلاص عملنا السيمبل. قالت لي ايه؟ حسن وانا فاكرين ساعه ما كنا بنعمل الانتوبيشن وقلت رايحين سكه كلام وسكه كلام بعدها بتقابل قبل كده ليه بقى؟ ده العيال الوحيد اللي بيقولوا تروما ان انت في سكتين يا اما الميديات اكشن العام قبل البرنوت اكشن مش السرفايكال. ده السرفايكال ده ممكن يكون عند الاوتوزوري اللي هو العيال اللي هو الهجم اللي هو ان احنا ايه معدوم الاعداد والمشنوق ده بيموت ليه؟ حتى تقدر تلطيك نفس السيرفايكال 5 انش تعمل سيرفايكال 5 انش. العيان اللي جاي ده دلوقتي قدامي ده يا ترى جاي يا دكتور محمود ابنك او نوت ابنك؟ ابنك اعمل ايه؟ بس الراجل قال لكم ابنك ادوني ابنك بس انا اول ما نزل او اول ما شفته لقيته ابنك بس. يبقى النهايه ايه؟ هاي شوفك ازاي؟ يا عم ما هيموت انت جبت رايه فين؟ افتح بقه حط جيبه. طب عارف طب ما مكسور ولا راسه ولا اللي عامله ايه؟ اللي عامله ابنك ايه؟ افتح خلاص العين ابنك هعمل ايه؟ انتيوبين بأي مصيبه انتيوبين. لو خلعت راسه وركبت التيوب وبعدين ركبتها مكانها مفيش مشكله اعمل ايه؟ ها؟ انتيوبين. ده الفصل الاولاني. حلو؟ نون ارجنت باس وي. لا العيان مش ابنك. انت عندنا عيان ابنك حتى. انا هديك مثلا كويس قوي. انت عندك عيان وجالك زميلك بيتوريت والعيان كان كذا كان كذا او بيحرك راس العيان هو جاي عنده فراكشر الكوره اتخلعت منه. انا بديك مثلا عشان تقول هتشوفه فين وكل الناس بيجيلوه والكوره اتخلعت راس العيان عمل كده حته شاذيه اللي مكسوره دخل في السباير بورد وقطعته وتبطل فراكشر وتقعد على راس العيان. يبقى هتعمل له ايه؟ ادوا لا العيال التاني بقى هو جدا اللي جاي اللي هو نام قبل اللي هو مين؟ اللي جاي بيقول لك يا دكتور مدحت احنا عندنا عيال واخد خطه في رقبته سرفايكال واحنا شاكين ان عنده سرفايكال انجري وداخلين نثبته. داخلين نثبته حلو؟ او العيال اللي عنده سرفايكال ديسك وداخلين نثبته. هو ده اللي بيجي لنا في العمليات. لكن العيال بيحصل ايه يا هند؟ العيال بيتنفس. يعني لما يجي يقول لك انت عندك في الامتحان يقول لك عيان هيعمل انتيرور ابروتش او سرفايكال ديسك يقول لك ايه نوت كنترول؟ هو الكلام ده اللي هقوله. فهمنا ليه؟ عشان بس ايه؟ الكلام. لان هو كل الكلام بيتقطع مننا واحنا مش فاهمين الدنيا ماشيه ازاي. يبقى هو اول حاجه العيان جاي اول نقطه قالها نجحت محمود ايه؟ ها؟ الستابلايزيشن. بعد كده يا ترى العيان ده ابنك ولا مش ابنك؟ مش ابنك يبقى هنعمل له ايه؟ هندور على ابنك تلاقي العيان مش ابنك. مش ابنك؟ انا مش مستعجل. مش مستعجل يعني اعمل ايه؟ تقول لي اشعه او بعده اعمل له اشعه. احنا قلنا ايه؟ دوبي هاف عنصر بروف بعرف ايه؟ يبقى هروح اشوفه. الراديولوجي ده اللي هيقول لي يا عم حسن العيان ده اتيز بروف ان هو عنده سرفايكال انجري عنده حته مصفوره ايه؟ لا هو مش عنده. حلو؟ وايه؟ لا هو عنده بروف. عمر بروف. طيب هو دلوقتي اللي عندي العيان بياخد نفسه بس عنده وهنعرف كلها في الاشعاعات ان شاء الله لما ناخد اكس ري ونتفرج على الكلام ديت على الاكس ري اللي ايه على البروجيكت ان شاء الله هتطلع لنا حاجه من دول. بروف كويس والشافيه موجوده كده اهو وانت لو حركت سنه ممكن تقطع. يبقى نعمل ايه؟ بص عشان نريح الناس كلها مجرد ان انت عندك سيرفايكال سباين انجري بروف عن انفوف ذا بيست واي فور ايه او ايه فايبر سواء كان ايه؟ طبعا بروف في المنطقه الاشعه مستخدمه ليه؟ طب واحد غلط منطقه كذا ممكن تكون حاجه مش باينه يعني بس طالما انا عندي سبتوماتولوجي وايه اللي خلاني شكيت ان عنده سبايدر عندي سبتوماتولوجي رقبته مش قادر تتحرك مش عارف ايه والكلام ده كله يا ترى رقبته مش قادر تتحرك دي من فراس من هيماتوما في المصل او سبازم في رقبته او ولا هو عنده ستيف فراكشر؟ ما هو ايه اللي خلاني رحت وقلت ان عنده كده؟ فهو هروح اشوف لا الاشعه قالت ان هو عنده ماشي الاشعه قالت مش عنده بس ده مش بروف بالكام؟ 100% في كلتا الحالتين احسن طريقه ايه؟ وانا مش عايز اطبق الالجوريزم ده عنده مصائب كتير جدا. لكن لو انا عنديش فايبر اوبتيك في المرحله دي اعمل ايه؟ ولو انا ما عنديش هنا فايبر اوبتيك اعمل ايه؟ هنا ما عنديش مثال زي السيرجيكال هنا. هنا ممكن اعمل هذا السيكونس باتش موتيفيشن. تعالى احطك في كذا سيناريو لو حبيت عشان بس هي المشكله ان احنا بيجيبونا الحالات دي بيجيبوها لنا ايه؟ بيجيبوها لنا مفرطه كده لوحدها. يعني جالك عيان واخد بول تروما وعنده وشكل ان عنده سرفايف فاينانشي وايميديت ادمنت نعمل عيان اكسبكتد تو بي هاف سرفايف فاينانشي and not happening. ممكن يكون عنده resuscitation في مهاري اللي خليني يروح يبكيه ويشو حيبه بيتجيه بس not happening. كويس طيب ورحنا عملنا له ريولوجي بروغ to be has a survival spine engine. spine هو the engine. ماذا نفعل؟ it's not available. ده بقى العام بتاع الديسك العام بتاع ايه؟ الفيل اللي هو جاي الاوبشن ده. عيان جاي لك جاي يشتكي ان عنده ديسك والديسك ده سببه ايه؟ اوستيوبايت موجوده وحاجات كده وريجنريشن والكلام ده كله وفي ديسك. فقال لك احنا هنعمل الديسك. حلو الكلام؟ عملت اكس راي مفيش فراكشرز. حلو؟ بس هو الديسك ده ممكن يضغط على الرؤوس وممكن يعمل الكلام ممكن الكلام ده ما يفتح. هيقول لك احسن حاجه تعملها ايه؟ تيمو يا عمو فايبر اوبتيك وسط دماغك. ما نيمناش فايبر اوبتيك ما عندناش فايبر اوبتيك. بلاش رقم سوبر تطور تروما. ايه؟ الديوريشن بتاعنا عالي خالص كمان. قال القصه بتاعتنا اللي احنا ماشيين فيها واحده واحده في الموضوع. لازم نفهم احنا ماشيين ده. ده ليه لو عند عيان ايه؟ طيب يبقى احنا عندنا الاحتمال الاولاني العيال عنده في التروما، الاحتمال الثاني اوبن بلو، الاحتمال الثاني فيشر تروما، الاحتمال الرابع اللي هو ايه؟ فايتال سباين انجن. دول مين يا شباب؟ ها؟ دول ده انا بكنترول بس الايرويز. شو احنا التروما بنتكلم على ايه؟ هاو تو كنترول الايرويز. في امتحان ممكن يجيب لك التروما مع سرفايفل وراكب الاثنين مع بعض. كويس قال لي القصه بتاعتنا. طيب الخطوه الثانيه اللي هنعملها بعد كده ايه؟ هبص على البريد. انا كده اطمنت على الايرو الحمد لله اروح ابص على البريد. يا اما العيال ما هيمشي سبونتينيوس هو عارف اليوتيوب او ما كتبوش يوتيوب هو عارف اليوتيوب او دي حاجه اسمها انديكيشن اوف انفورميشن وانديكيشن اوف الناس اللي حابين الكلام ده كله احنا اتفقنا على هذا الكلام. فدلوقتي العيال دلوقتي جاي لي دلوقتي من الايروي يا اما حطيت له يوتيوب يا اما حطيتلوش ده ماليش دعوه خالص بالبريدنج. بريدنج همشيه سبونتينيوس خالص من غير اي حاجه ما عندوش اي مشكله ولا همشيه على اوبشن ثاني اوبشن ماسك ثاني او كيشوف او او او او او او في انديكيشن ان انا اعمله ميكانيكال ديفليشن. كل الكلام ده هنقوله فين؟ في الريسبيريشن ان شاء الله لما اروح عند الريسبيريشن. حلو الكلام؟ نبص للسبايرات والثيرابي هناخدها في الاي سي يو وهنتكلم عن الكلام ده كله تاني عشان ما نعرفش ايه نقطع من لازم نتابع حتتها. فدلوقتي العيال عملت ايه؟ اير واي على نفسه. فانا بس دلوقتي العيان يا اما العيان عنده مشكله بعيد عن اي حاجه دور تروما زي ما دكتور مش عارف ايه فالعيان لا في تيوب ولا عايز اوكسجين. لا العيان في تيوب ومش عايز اوكسجين. لا العيان في ما فيش تيوب وعايز اوكسجين ماسك. لا العيان انتوبيتد وفين؟ وبتريد كل الكلام ده احنا ممكن نحسبها، الكلام ده كله ممكن ايه؟ نلاقيها. اضربها في اكسبريشن. هنعمل ايه يا ها؟ خلاص بقى انا مش بحبش اهو ال ال ال ال ال ال المصري ده قال لك اشوف الدوت بريشر اشوف الدوت بريشر هو ايه بس الدوت بريشر جميل يبقى فايز بيقول لي دكتور حسن العيان ده عيبه وممكن يخش في التجري الاكبر منها ايه السكر يبقى السؤال دلوقتي للدكتور محمود وات ار ذا كوز اوف شوكر انفلاميشن انا بتكلم ده انا بتكلم على السكر الجينيك انا بتكلم على السكر البروتوماتيك شفتوا رجعنا احنا ليه لتاني محاضره افتكروا بس معايا تاني محاضره وات ار ذا كوز اوف شوكر البروتوماتيك ويعمل حاجة ايه تاني الناصح يروح يعمل ايه يقول يا اخوانا انا عندي ثلاث انواع من السكر اللي هو الهايبوتوني سكر والكارديوجينيك سكر والهايبر ميتوتيك سكر او الهايبر كويس مش ده من ثلاث انواع السكر اللي احنا اتفقنا عليهم هما ممكن يكونوا الثلاثه موجودين طبعا لازم يكونوا موجودين بس لو بصوا الجمل اللي قالها محمود اللي هو ايه ماشي سكر يبقى احنا كلنا حاطين في دماغنا ايه ماشي سكر مش بعيد نعش هو ممكن لكن اقرب منه الكارديو سكر العيان ده ممكن يكون عنده كارديو ثانوي او الشنوك سوكرز خلاص هايبر دايناميك سكر عنده سباينال كول انجري خلصي سباينال كول انجري كويس يبقى القصه دي ما فيهاش هزار يعني ثلاث انواع من السكر ممكن تلاقي في الجروب اه وذلك هيجيب لنا سؤال حلو قوي بعد شويه مش هعرفهولكم لازم نخلي بالك يبقى انا دلوقتي عندي ثلاث انواع بتاع السكر اللي هما ايه؟ ذا موست كومن ايز حلو بعدين ممكن يبقى في كونجيك ممكن يكون طب وازاي بقى بين الثلاثه؟ ترجع في دماغك لازم ترجع بقى في دماغك وتجيب ازاي تفرق ما بين الثلاثه طيب اشهر واحد مين؟ هنا بنا راجل شوك طب ولو ما بيزوك الديجريت تحته قد ايه يا مايلد شوك قرينا 20% للدم يا اما مودر شوك من 20 لايه 20% ها رايت الجنين رايت الجنين وكلام الكلام الفارغ اللي احنا هنحفظه ده كده والكلام الفارغ ده كله ده الكلام الفارغ ده طب نعالج ازاي كده عبيط لكن لن تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من بعد كده نكمل تتمكن لو ان من 20% ولا ان تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من ان طب الكلام ده لو ما اتقالش هنا انا الحصه اللي فاتت هي دي قدر الحصه اللي فاتت جيبها هنا اهي ولو انت جالك بولو تروما بيتكلم على السكوشن وما اتكلمتش على الماسيف بلاتر سكوشن ومسائل المنظر سكوشن والمورفين ديفايس وهركب لارج وول كالوري والكلام ده كله ولسه ما خدتش حاجه احنا القصه دي ازاي؟ احنا لو رحنا شرحين الكلام ده قبل كده مش عارف كنا كنا زمان دلوقتي ايه؟ انا بس واحد يقول لك احنا هندي سلسله محاضرات عن بول تروما 10 محاضرات. ايوه طب ما هو في ال 10 محاضرات ده يشرح ايه؟ ويقول لك عشان رحت ساعه شرحت بول تروما هو ممكن بول تروما تشرح في 5 دقائق مش في 10 محاضرات مش اي مشكله خالص. طيب يبقى القصه دي السيركوليشن. طيب الحمد لله الحمد لله الحمد لله انا دلوقتي واقف على ايديا دلوقتي عند مين؟ اير واي مين يا عيني؟ اير واي وفي بريزنج وفي احنا ماشيين في السيستم كده وبتستغربوا جدا الكلام ده لما فيه عند بروس روما طب ما هو الكلام ده ما هو مصر قبل كده بقى مش هيكتبوا تاني في المكان ده تاني اخذ مرار عائله اي الكولي حسن الخطوه الرابعه بتاعتنا الميديا اكزاجريشن اند انفيجريشن هبدا يا حياه امسك العيان بتاعي اللي هو بقى كوبليت لي الصدر من اول شعر راسه اعلى حته في الشعريه دي لحد اصبعه الكبير لانه اطول حته في الله هفديه حته حته هدور في كل حته في جسمه اعرف فين الباثولوجي اللي موجود يبقى ده واشوف اكزام والحته اللي عايزه انفستيجيشن عندها ايه الاماكن بتاعتها اللي هدور فيها. قال لي انا عندي سبع اماكن يا رب تفكرهم مع بعض. قال لي ده أول مكان ان انا اقول كلمة يا رب اغفر له. لو انا اديت واحدة يبقى انا معرفش الوصول. يعني ايه؟ القصة ما احنا ايه؟ مش قصة احنا بنتجمع. ما هو يا مادة الدكتور احمد شاش نجح 22 واحد في الدكتوراه مرة. فجاء عمل قصة يا باشا يا محمود كتب 22 وانا واحد. ده انا عمل مرة اول واحد ورحت واحدة اقول لي ده مروق مين؟ فرحت عملت ايه؟ لا هم لازم يكتبوا على الصفين ثلاثة. جيت كيف كانت فيه مبروك للثلاثة أحمد والثلاثة محمد والاثنين تاني والاثنين هند حلو وبعد خلاص بقى لفوهم لسه الموضوع لسه ما هو لازم في دماغك ايه اجمل ثم تفصيل اجمل ثم تفصيل ما هو لما جاب الامتحان المرور عندنا في البتاع امتحان ثاني جدا لو ممكن شلت في دماغك اجمال تك تك تك تك هتبدا تلغي تلغي تلغي وانت مش فاضي بيصلحها لازم عندنا ايه؟ اجمل ثم قصر احنا رايحين ندور على ايه استماكتك؟ على الدول انا داخل على الهيد بتاعي اهو عشان ما انساش حاجه ولذلك اللي بيكتب الشيت بتاع التسجيل بتاع الطرومه لازم يكتب هذا الشيت بتطلع حاجات دول ده تشيكات احنا نعملها كده وكاتبينها كويس هبص على الهيد من اول ما خبط على راسه وفي ديبريت ستراكشر وفي ديبريت ستراكشر الله في انكريز انت رايحين الكريتش ولا ما فيش زي ما يمكن اشخص ازاي طبعا مش ضايع وقت دلوقتي واقول لك الهوت ده يجوز الانكريز انت رايحين الكريتش ان شاء الله هيجي عند النوت عشان نفتكرها ساعتها يبقى انا بروح ادور على ايه في ستراكشر ولا مفيش اتنين في انكريز انت رايحين الكريتش ولا مفيش البلازما تكون مسكين بتحكي اخبارها ايه راجل بتاع الجاز بوردر عشان يشوف الكوتش ستيجي انا رايح ادور على الكوتش ستيجي رايح ادور على الجريد انترجيان تيشرز رايح ادور على الباثولوجي اللي موجود الباثولوجي اللي انا موجود هروح اعمل اكسري بلي الكشي عشان الفراكشر بتاع البون وراح اعمل ايه سي تي او ام ار اي ادي الفلسه بتاعتنا وادور على الحاجه اللي موجوده واشوف يبقى ده بعمل ايه ادي الاكزامينيشن والاكسبريشن بتاع مين المخ طيب انا بقى ايه اللي هعمله بالمخ اهو هشوف الكونش بتاعي اللي هو ايه بعد كده اشوف الانكريز الانتركيال فيكشر ولا مفيش والحاجه الثانيه تشوف الباثولوجي بالاكس راي والسي تي او والايه ام ار اي قال القصه اللي انا عملتها بعد كده هخش على مين على الشيت بتاع الاي اه لازم اشوف الاي عندي فراكشر جروب ولا ما عنديش فراكشر جروب انا لا اعرف يا عم انت عندك الراجل بتاع الاوبسالموز ما عندوش مشكله خالص والانترنال فيكشر بتاعه خالص بعد كده اشوف فيه ما عنديش فراكشر بتاع عندي غير بيجي اعرفه هورسنس وسترايدوس وديسنيا ونبيلة التوك ونبيلة الهوب النك كل الكلام ده كله يقول لك خلي بالك من اير وول فيس وخلي بالك من وانا سرباج ريجن مش حاجة اسمها عام ولا معدوش مط بي كونسيرا حلو عبا وصول العيال لو قال لك انا عندي سندر اللي مش قادر احرك رقبتي ما تقولوش بس دلعش اكبر وغريب يبع فيض لا يبعش حلو كلام نغفر ايه هل يجيب لك سؤال يا هندي بس الوحدين يقول لك management of patient with tumor وكأنه راح جاب لي السؤال من اللي من الهيكل الثاني امشي على السيستم امشي على السيستم patient with tumor هنمشي رول اوف تروما كذا كذا كذا اول حاجه اعملها العيال الجايين وهاجي على الريجنريشن اشوف الشيست تروما ممكن تكون او حقيقيه الشيست تروما ممكن تكون بلانت تروما واحد مشى عليه قطر عربيه مشى عليه او بنتريتنج ايش يبقى انواع التروما ايه؟ طب ايه الاكسبكتد استراكشرز اللي ممكن تبص في التروما؟ هو مشكله احنا مشكلتنا ان احنا بناخد حته حته حته حته كويس يعني انا مديت كتاب من اول امبارح كده لقيته كاتب ايه؟ مثلا عديت يدي يا مدحت كنت بودي ورق عند المكتبه وانا على المكتبه لقيته عارض كتب باسعار مخفضه كده لقيت كتاب الامج فيو بتاع كتاب الاكس راي انتربريتيشن ده 5 جنيه بلاك جايز 5 جنيه انتر ديشن اوف اس جي مسائل وحال خمسه جنيه والله العظيم يا ابني الكلام ده كله جبت مجموعه كتاب اي كيو ميكانيكال ديشن ب 20 جنيه لما تيجي تشوف كنت بقى كده وقلت لك هي كل ده في تاريخ مش اجيت ان الطبعه الثانيه نزلت عليها لا معلش نعم طب خلاص احنا نسوي عايزين حاجات الارضيه تروحوا تجيبوا الحاجات دي تدفنوا فيها وتصفوها انا باخد الكلام ده علشان ايه ادور منها حاجات يعني قعدت انا قال لي الواد جاز ده ايه كام اللي كان مع الاخت اللي هو اسماء هو ده اللي كان معاكي والله جبت ب 5 جنيه دول كده كده اسماء والله جاي تفهمني صح ثانيه المهم ايش بقى ايه اللي بيشد خالص والله ده جبنا البره ما هو علشان نعرف بعد ما نزلت من فور بوزيشن بعد ما نزلت من فور بتاع ديشن فور سيركيليشن ودم لان عنده ممكن يكون عنده دم وخرام بعد ما نزلت من فور ما كنا هدي وشرحت له أجواء specific management في الشيء العند عنده فين الشيء فراكشر ريبس عمله ريبس فراكشر ريبس لما يجيش أمويني يقول عمله ريب كده ومش عارف ايه العند أنا أخذ كله مصورة اللي مصورة في أوبن اللي مصورة مش مشاكل لكن عمله شستر لكن فينش الموضوع ازاي شخص وازاي حاله كويس بعد كده العند عنده confusion العند عنده arthritis عنده ايه arthritis العند بعد بروك traumatic بروك دورة كويس ده بالنسبة للدم طب بالنسبة للهارت كارثة كامبوناتي او ميزو باسور جيتش ده او رفع حصلوا بك ايه دي جيسن سبتكو ميك ده ايه السكتنج او رفك ايه جيتش اجل ايه ازاي لما نتحزش من السؤال جاتنا بسبسيفيك طالما جاتني التهومة يبقى حط الاسكيب بتاع ايه ومشي انه هو اصلا اول ما دخلوا الاستقبال جايب ايه ممكن وداخل فيه لحد ما عمل فوكس على مين؟ عشت فاحنا لازم نتخيل كده احنا داخلين وخارجين لازم نعرف احنا احنا احنا داخلين على ايه؟ نفس الكلام كانت قبل خلصنا الشفت الحمد لله اخطر حاجتين في الشفت الميديا ديست اللي احنا قلنا مي عملتهم اللي هو كارد كامبونان ديتكشن السوركس كويس قبل الاسهم الهدف فيها ايه؟ الجرمال هيموريج ما فيش غير الجرمال هيموريج فكل اللي عملت ايه؟ قبل الصمار بحث واسفين وقبل الكلام ده كله كنا بنعمل ايه اثناء؟ الفاينل طبعا احنا نخش يدرس الفاينل اللي معورت الاسم معورت الاسم نقول ايه شكل المغشية يا اما المغشية تقلق يبقى يا اما عمش عليها انا كنا بنقول نجيب العيال بالدروق الدرجانة بقى الدرجة ويبقى يفتح طبعا برايك كده وينزل ايه الدوتونية ويدخل اسطرة اسطرة عادية اسطرة خالص ليلة العادية خالص ودوس عربات العيال من الجنب ده والجنب ده والجنب ده جاب الدم نفتح ما جابتش دم الله اكبر حنان نطلع دماغ نفتح تاني يوم العيال ميت مش مشكله اقفل ما فتحش البروتون اقفل طيب هي القصه كانت كده على طول ما كانش فيه وسيله عندنا الا كده اللي بيسموها ايه؟ بروتين اللغاش كنا بنخش نعمل ونحط على السطر ونشوف ولسه بتيجي الناس كده بتشتغل بيها بس انت اعتمد على الاكسبيرينس وصنع الشطاره وصنع كده كله لو جاب الدم يبقى ده ما ممكن يبقى في دم وكوليسترول هنا والمومنتر من كلمه حاوز من كل ما جابش يبقى خلاص ما جابش يبقى هنا وموت العيال مش كبير خلاص احنا هنطلع ننام بقى ما فيش طيب بوزيشن ما كانش فيه زرار ما هو اكيد ما هو لما طلع السونار الكلام ده كله بطل طيب احنا عندنا سونار وعندنا سي تي والحمد لله الكلام ده قل كتير جدا جدا خلاص يبقى فين الدم هو مش عارف يبقى هنا اخطر من ده كله الاكستريمز ليه الاكستريمز واتس ضروري دول يا عيال سيبك من العيال دول واتس ضروري في الاكستريمز في الاكسامينشن من دول في الاكسامينشن ليه انا بخاف من الاكستريمز أو مش حاجة بتقول لي على شان الجلسوس تقول حاجة انت أفضل البيت ده ممكن نخرج من النخور قديم احنا حاضرين الكلام وحاضرينه مش ريت ليه الكريمة بتاخد لتر ونص مش كده البلادوس وبيسموه كونسيلد بلادوس بلادوس واحنا مش عارفين عمال ننزل محاليل وعمال نحكي وممكن ما بيخرج وهو عنده بيخرج حتت واحنا مش عارفين مش لازم يبقى اول حاجه ان هو يعمل لي بلادوس الحاجه الثانيه ممكن يعمل لي ليزر بات امبوليت الحاجه الثالثه ممكن يعمل ايه؟ كراش انجري عشان يبقى يعمل ايه؟ يعني ايه هيعمل اسكيميا ويعمل ايه اللي ما تفرد الكلى دي ويبتدي الكلام ده وممكن يؤدي الى مشاكل جامده جدا و فده بيسموه يعمل اسكيميا ده بيسموه كومبارتمنتال اذا حصل في الليك بيسموه ايه ليك كومبارتمنتال سندروم اذا حصل في الابدومن بيسموه ابدومنال كومبارتمنتال سندروم والابدومنال كومبارتمنتال سندروم ده مشهور جدا جدا جدا جدا جدا لان ده بيدوس على البانكريكس اكسبريشن ويقول البانكريك سكر ممكن يدخل العيان في ايه كبير اسكيميا وممكن يجي ده القصه كلها طيب يبقى انا دلوقتي ضغطت على ايه اروح اعمل اكس ري للايه الاعظام كلها شايفين الاعظام اعمل اكس ري وما انساش السبايكال مانشر على السباين كمان يبقى يدخل البيتس بوكسين كونتايلر كان دخل كويس وعند اند اذر ايريا اوف قال لي السيرفيس بتاعي بتاع الدور هو مفيش حلو كده انا بقيت ماشي ازاي عندي كام نقطه في الميديات مانجمنت خمس نقط يا بيت ديتيل خمس نقط اللي هم ايه مراقبي غير ايه ها على الصوت بريزنج سيركوليشن ميديات مانجمنت اند سيستم اند الاستيجيشن وبعدين ميديكال اند درج اللي احنا قلناها الاول يبقى دي كام حاجه احنا قلنا دور دكتور التخدير في كام حاجه دور ثلاثه قلنا جيلهم اثنين لو هم اللي تنزلوا منهم فوق وتحت قلنا الاميديت والميديت اكشن والميديت حاضرين مين انت قاعد يا محمود في اوضه العمليات وجنبك حس تك الباب وجنب ربيعك العمليات وقال لك العيال ده هيفتحوا دلوقتي عشان الكوركت الديستربي ما وصلش لعندي ماذا نفعل قول يا عفريت نعمل ايه؟ قال دكتور حسن انا وانا قاعدة في اوضه الطوارئ اللي في المستشفيات المحترمة كلها يعملوا اوضة لعلاج اوضة ايه؟ دي محطوطة لسه شغالة وفي اوضة كده ايه؟ يعني والاوضة دي فيها علاج ملك الخط صرامة جاء انا على طريق سريع وعندي حوادث كتيرة يبقى أنا الأوضة دي هيام فيها خطة. الخطة بتتكون من إيه؟ أدي أول خطوة الخطة البلان. البلان فور مانجمنت السطحي. أعمل إيه؟ ولا حاجة خالص. أنا لما يجي لي عيان زي كده أول حاجة هبص له زي ما إحنا ماشيين. أنا همسة خالص خالص يا محمود همسة خالص العيان بتاعي ده أصله كان إيه؟ كان حد شافه في الاستقبال كان الأول واحد شافه. انا اول واحد في انا هعمل خطتي على هنا اول حاجه اير وي مانجمنت النوت اوريدي مانج اير وي مانجمنت النوت اوريدي انا دلوقتي همانج الاير وي لو مش حد مانج رحت على الترابيزه هي مهولي والبريدنج كويس قوي اللي عندك ايه اول ما جه العيان ده هعمل له ايه بالبريدنج اذا كان مركب تيوب وعايز اكسجين هوصله وصفه الايه شوف درجات دي الثيرابي اهو اذا كان عايز ميكانيكا ديجريشن احط كده حطني خطوه هتطلع على ايه ادور وبيدونا على اذا كان جايبينه عادي خالص كده والتيوب فوقه وحط له ايه الاكسجين اذا كان جايبه من انفه برضه منه برضه حط له الاكسجين التعقيم بتاعنا ووصله وحط له الفيلتر المشكله اللي هتاخده ثالث خطوة طيب انا دلوقتي السيركوليشن مش هحطها تحت ايه من عنوان السيركوليشن انسيرت اي في لاين انسيرت اي ولا بحقن وبركب معاك لاين ستاندنج اوف بلاد كل هيجيلي الدم ايميديتلي ليه؟ الغروس ماتشي وتحاليل وحتى ما يستمي الشاي بيه يبقى انسيرت اعطيني اللايف يبقى انسيرت اي في لايف كويس اند ستارت انفيوجن يعني دوت كام اي في لايف ستارت فعلا انفيوجن هو فين difficult to be insert the eye line or better نتجاه من رابع حاجة ايه insert arterial arterial عندها فيديك ويزو المرحلة دي خلي بالك احنا بنتكلم على arterial line ممكن اركبه هنا ممكن دور arterial ممكن اركب السيجلو arterial ويخش منها arterial وانت في البروت روما هيات بيجوك منك لو ركب تتكلم على arterial ما تطلعهاش ايه دي كمان مش احنا يقول لك هو احسن ولا الانتر اوسيس انتر اوسيس هو انت عايز ايه انت بتحكي على فين ولا فين لا دي ولا فين تمام انت بتحكي كويس هي مش فارقه يا اخوانا لو ربنا سبحانه وتعالى عمل لنا ارتفيشال ارترز كنا هنركب الارترز ونشتغل فيها بس هنعمل كومبريشن فوق بس عشان مش هنصرف في المحاليل لكن هي المشكله هو ايه مشكله المحاليل اللي بتاخد عصير يعني؟ كويس؟ تعمل ايه يعني؟ ايوه كومبليكيشن يزيد بعد كده عشان ارض لقيت ارض والكلام ده كله. لكن القضيه لو انا دلوقتي مركز فيبرال، مش احنا دلوقتي الجماعه طعمكم بتاع الاشعه بيركبوا فيبرال ارض ويقعدوا طول الفحص 3-4 ساعات عاملين حد اشتغل انجل ولا حد اشتغل، عاملين بالونه ومشغلين محاليل وماشيينها في الارض، حد شاف خالص؟ حد شاف عمل فيبرال ارض ولا جروب بيزنس ولا الكلام ده كله في الاشعه؟ كويس، ما كله ده ماشي محاليل ارتيريا. ايه مشكله المحلول وغوص ارتيريا يعني؟ مش اي مشكله خالص. ولذلك خد الكونت عشان تتسربوا عشان مش ما جربتوهاش يعني. ايه مشكله المحلول؟ طب محلول النهارده ركبنا ارتيريا كامله وعمالين نعمل فلس. كل شويه بنعمل ايه؟ نجيب محلول بنديها؟ هي الخطوره ان انت ليه؟ هو الفيلا وبعض ممكن يتعوض، لكن الارضي ما يتعوضش بقصه. ما بتديش محل، ما بتديش محل جوه الارض ليه؟ الارض اللي بتكتب بيه بتكتب كويس قوي، فاهم الكلام؟ الارضي ما ينفعش كل البين الراس الاجوال اللي بتتعمل بين ما ينفعش كلها تتاخد في ارض، في اجوال بتاخد ارض تعمل كومبليكيشن، فهمنا ليه؟ لكن لو انا بقول تروما وبركب عشان بس يبقى معايا كده وعيان بيموت مني وركبته بس الايه؟ في الكهرباء هكمل محاليل؟ طول ما القطر بياخد يدي مفيش اي مشكله خالص، هيقوم شويه محاليل في الدم هيقوم ما يرجعش. فهمنا القصه الليله؟ لو فيبرال وتركبت فيبرال ركبها فيبرال لحد ما السيركوليشن تكمل ويبدا تظهر فين دي بركب فين؟ اتثبت الصوره ولا لا؟ يبقى طيب، يبقى انت الارتيريا ممكن ادي لها الحديد ممكن ادي لها الحديد. تفيدني ازاي ان انا اعمل الفيز البلاد بريشر مرفوض؟ تفيدني ازاي ان انا اسهل ان انا اخد منها الفيز سامبلنج؟ اصل انا مش لاقي فين؟ ممكن اخد سامبلنج من الارتري، الارتري احسن، هعمل منه الكيمستري واعمل منه كروس ماتشنج واعمل منه ارتيريا بلاد جاز كل الكلام ده كله، مش كده ولا ايه؟ يبقى انا دلوقتي الخطه بتاعتي على طول ايه وايه؟ اركب اوبشن ثيرابي او ميكانيكال انتريشن، اركب له لارج بول كامبي كويس. لو قدرت اركب سنتر لاين يبقى حلو، مركب ما ضيعش فيها الاسهل والاحسن ممكن ارتيريا. حلو الكلام؟ حلو الكلام. وبعد كده الخطوه اللي خدت بعد كده هنبدا ايه خطوه دلوقتي؟ ايه الستاندر من دول؟ حد الناس اللي واقفين يحطوا المنطق بتاعتها اليوم عامل ايه؟ صمم الاي سي جي والبلس والميتر وايه والكابلر. بعد كده تبدا ستارت انستيتيك سيف بوسيبل. هو احنا لحد دلوقتي ما بنجيبهاش ستارت ايه؟ انستيتيك سيف بوسيبل. سبعه عشان خاطر يا بنت بعد كده احنا دلوقتي مرحله العيان بتاعنا دلوقتي على الترابيزه الحمد لله. دلوقتي احنا بنتكلم على العيان ميجو تروما وهيتفتح دلوقتي الحمد لله. بنحط اليوتيوب حاطينه على ميكانيكال بريزنتيشن دلوقتي، ركبنا له كوريلات، حاولنا نركب سنتر لاين الحمد لله نجحت، ركبنا على طول لاين الحمد لله، حطينا المنتج بتاعتنا كويس. بنبص دلوقتي نشوف هنديله تقدير ولا لا؟ ابدا يا جماعه سواء خد تقدير ولا لا، الجراح شغال اثناء ما هو شغال ما تجيبوا لي ماتريس كويس حطيناها اقل حلنا قدرنا نحطها اقل او بعد مش مشكله بس ما تضيعش وقت وهم مش هنبدا من غيرها كويس. طب ما تلا ركب اخطرين دول حلو. شفت الكلام ده هيجي بعد نكمل شغلنا هم ايه؟ يبقى ماتريس واخطرين دول والكلام ده كله حتى سنتر لاين. لو انت لاقي ان السنتر لاين هيضيع لك وقتك ابدا واثناء ما هو شغال ركب ايه؟ سنتر لاين. والله والمدرسه واختار تقول الحاجات دي كنت اجل بعد ما ايه؟ هنا الجراح هيبدا. ده الخطه لازم يبقى في دماغنا ايه؟ خط اللي ايه؟ الشرومه. ده مش هيكتب العيال اخش قطع عملت خلال دقيقتين لازم يفتح. دقيقتين لازم كل خلال دقيقتين دول ان انا هجيبه وقت احطه كده واعلق له كانولات واخد معاين ده وبعد ما معاين واشتغل يا معلم. وهو شغال اكمل الشغل. فهمنا ليه؟ السؤال بقى هيعمل هنا ايه؟ ستارت انستيتكس ديبوزيت هاو قلنا هي احنا ما عملناش حاجه بقى. كل الخلل ده كله ده بيزيد في التخليل. لو اتكلمت تاني هخرجك. كان على كده مفيش صح. لو اتكلمت بالغير على فوق ثلاث مره واثنين وثلاثه واربعه متوقع ان هو شغله ان احنا وخلاص لازم نخليه. ايام انا كله اتوقع ليه كل الكلام ده كله عملناه. انا دلوقتي عايز كده ايه هنتين ويدينك يلا بروح اعمل اللي فوق الصبح. مش انا بتكلم على الجانب الثاني. هما تقولي وانا عارف في فكرها ايه اللي يدور في المخ. طب لو حاجه من هبدا زي ما انت عايز تقول وزي ما انت عايز تقولي ان انا هعمل انتكشن وانتيوشن مش كده اف نوت اوريدي قلت كان جاي فايش ليه صاحب حاله كده والعيال كله كويس. ايه السيجنيفيكانس بتاع الدكتور استاذ انتكشن وانتيوشن؟ ما هو الاندكشن خلي بالك انا العيان ده اعمله لو انا اويك اندكشن ولا رابط سيكونس اندكشن. لا طيب خلاص احنا مش هنبدا نسبه لو رابط سيكونس اندكشن. ايه الاسيتس اللي انا هستخدمها في رابط سيكونس اندكشن؟ روح شوف ال 15 نقطه ال 11 نقطه اللي احنا عندهم وطلع منه الاسيتس. هتلاقوا نقطتين اللي هم ايه اي بي ايجنت كويس اكورد بتو كم دايلان بس. ولذلك العيان هنا هنستخدم له اي بي ايجنت كويس كيتامين لو لا كيتامين او ايكيميديت العيان ده ايه دايلان كان ستيبل هنستخدمه معاه مظبوط. هو مهم ايه دايلان كان ستيبل هستخدم فيه او بالدال او ايه ديناميكا ار اس تي هو المتوقع هو ده المتوقع. ايه ديناميكا ار اس تي بستخدم له ايه كيتامين لو لو لو لو ما معاش هيستروما وايه ميديت لو معاه هيستروما. مش احنا الكلام ده قلناه حلو قوي. ده اول واحد. ايه زي ما قلت قبل كده ايه اللي يحكمك واحنا بننزل الادويه دي مصري سلو دايلوتد ريدوس دوس وقلنا نستخدم النهارده اول ما اعمل فيه انتكشن اول ما اعمل فيه انتكشن انا اقول بص يا محمود انا عندي شو ليميت في الانستيجيا عندي سيرج في الانستيجيا وعندي ساتيسفاكتوري انستيجيا. الجماعة اللي بيشتغلوا في الإلكتف كيس خصوصا في العيال اللي هو اللي بنخاف منه اللي بيتعرض للتومك الكيس سواء كان في المسافة الكريس أو في الكريس أو كامل كله تراغي ان احنا مع الانفكشن تراغي رابط ان احنا نوصل لمين ونعمل البلاد بتاعنا. لو انا عملت الكلام ده في عالم الطرومة هموت السكور. طيب انا في عيال التروما عندي حاجتين مهمين جدا. ربنا سبحانه وتعالى ادى لعيال التروما الحيز الهوليميك ده كومبنساتور وميكانيزم اللي هو ايه؟ سمبثاتيك كويس. ما اروحش انا واقول انا مصد اتنويت السمبثاتيك. النقطه دي هي ايه؟ اتنويت السمبثاتيك مش ده الكريت ريسبونس. وقلت هنا انا لو وصلت للمرحله دي انا موت العيال لان هو العيال عايز ايه؟ يبقى انا عندي عايز فاي العيان وصف فاي الراحة المشتغل وعايز امدين ايه اسم الفاكت فاعمل ايه ابدا جلاتوري اطفن ريتشين اسفاكتور الهدم والسفاكتور ممكن يطلع اقول انتو زي مدينامك معايا. لكن صعب جدا ان انا اصبح ان اذا وصلت للعيان هي ديناميك ستيبل بقى والدنيا بقى كلها وطلعت كل حاجه لكن انا ماشي. القصه دي حالها ازاي؟ سيمباثيك كريمنتيت برايس الكتابين كويس. الحاجه الثانيه ريديوس دوز فاكرين ساعه كنا بنشتغل بالاسدود وقلت الكتابين وحياتهم ليا لو اديت كنترول دوز هيعمل زي ده بالظبط فاكرين كده اهو كويس. فاكرين ولذلك لازم تحافظ دوز بتاع الكتابين تقديم السوء. الجراح بيحسن العيان بيحسن حسن انا عايز واحد يشتغل بس العيان هنا بيشتغل يا باشا انا فوق الشده دي بتشد ايه؟ بتتكسر بايه؟ طالما بيشد يبقى لسه فيه المساجد وصاحي يبقى. لكن مره واحده برافو عليك ده نوم على اسمه نوع عنده نوع اوفر ساتسفاكتور ليفل نوت هايدر ليفل نوت سيرجيكال ليفل. الحاجه الثانيه تو مينتين مش بس للدم بنجود دوز من دايليتد وسبيل مكتصبي هذه موضوع فاكويت أول. وعلى هذا الأساس أنا لما أجب استخدم الـ ID agent بتاعتنا هتقدمهم بهذا الحين في التلال دي. في الرابط سيكوانت الناكشن قلنا كلمة تانية يوز أوف ماسل ناكشن لابد سنتراج في الرابط سيكوانت الناكشن إيه؟ وقت الضرورة والسرسمان الأنبع البرانش والسرسمان البرانش والسرسمان الضرورة وما فيش وما لا هو الكلام لو من دون الكلام بنطلع بس من الكلام اللي هم نحن هنا ونور نقول السرسمان سوى جميل بالرابط سيكوانت والبرانش والبرانش بس السرسمان خلي بالكم لو العيان ده عنده بتيت شلسة ايه اكتشفيت هايبر كريميك رسطورس هيعمل هايبر كريميك وممكن يعمل أريزما وممكن العين يأريزما كويس؟ السرسمان مش مستحب في الدوت روما في العيان اللي عدى عليه في ناس يقول لك 6 ساعات ولا 24 ساعة بس لو جالك عيان ايميليت دلوقتي والكراش انج بتدوس السرسمان بتدوس قديمه لو عدى عليها 24 ساعة طلع بتدوس السرسمان لحد 6 شهور البيرن الكراش انجري والبيرن كراش انجري ايه والبيرن ما ياخدش لحد كام كويس يبقى قال التصنيل ولا طيب كويس احنا دلوقتي خلاص احنا عملنا الباكشن والانتيبيشن والدنيا ماشيه كويس حاول تنجيب الانستيك ينجيب بايه؟ كنترول ميكانيكال انتيبيشن ايضا هتراجع على مين؟ الانترافينس ولا ايه؟ نعم انا الكلام ده قلت قبل كده وانا قلت احنا قلنا احنا خلاص الكونسيبت ده ماشي ماشي مع الاندكشن وماشي مع الميجمنت مفيش مشكله خالص الكونسيبت اللي احنا قررنا ايه قلناه احنا دلوقتي ادي الانترافينس وادي الانجيل ادي جرد السيمباثيك اكتيفيتي وادي جرد من قبل الديبريشن الانهيلت انستيتكس ثاني ايه؟ ها؟ تكونترول الثاني كاكيب والدبريس المايوكارد الاي بي ملهاش دعوه بالسيمباثيك وملهاش دعوه بالايه؟ بالمايوكارد الثابت بالايه؟ باليوشوال دوز هنتكلم على الحاجتين اللي بيتاخدوا بايه؟ ليش والبوس فطيب انا العيان بتاع البوس هما انا عايز ايه عايز مفيش حاجه تاثر على الحاجه دي يبقى هنختار مين الاي دي والبلد اللي ماشي اي بي ايه كتاب مين مش كتابين الفيوجن اللي ماشي كتابين اللي هيبقوا بوليميك كنترول مش ماشي كتابين الفيوجن تراي ان احنا نحاول مين ما نعملش بارفاريانت مش مقتنع طيب طول ما يطلع ليه الانهيل طيب هتقول لي كده طب ما هو الاي دي حاجه حلوه قوي بس خلي بالك في فرق ما بين الانهيل فرق نظري جدا جدا جدا الاول كنترولنج الديبس اوف اسيتيشن الاي دي بيعمل بور كنترول في الانيشنال جود كنترول يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ كله لقينا معاها ايه؟ higher incidence of ما لقيناش مع عيال نايم اللي هنشي من الاول مستخلص اللي اذا كان فرغاية فرغاية وفيوش يعني كويس؟ ولذلك جد الكل برهول بتاعتنا حتى ولو العيال حتى ولو العيال خلاص مجرد يا نجحت ما تطمنت على الهيمو دايناميك بتاعته بالكتامين معقول خش على طول بمين ب 0.5% هلوسين او 1% تيبو او whatever ادي شوية low concentration of فبيتكو سين كده ليها advantages حاجتين هقول حاجة دلوقتي وعشان اعيدها تاني في مكانها اللي انا هقول المرة الجاية هقولها اول حاجة to prevent او to activate ايه او الزفر والحاجة التانية بتكروها حفاها كده مطبع عشان بتكروها كويس be aware your patient is aware even لو عنده severe hypertension خلي بالك انت ممكن تبدأ العملية بتاعتك على عيان يا سيد ومفيش ضغط ومفيش انستيزيا بس عارف ان عندك تعب حاجة وسامع وعاد هو كونفيوز شوية بس عاد مجرد ان انت حسيت ان الهيموديناميك بتحمل ان ياخد انستيزيا السكراين اللي انت بتجيبه كمان على الكونسبت انت ممكن تبدا على ايه انرجيشن بس مجرد ان انت حسيت ان هو محتاج ايه ابدا اديله ولذلك الاي في كتابين كنا بنفكر ده اول في الاول ولذلك على طول من اول ما نحس ان هو الكتابين رفع الضغط ودينا مشيت نبدا نفتح ايه لو كونتكشن اوف الجدا الموضوع الاول ده المينورتي لكن الموضوع بتاع الهينا الانفكشن ولازم اقوله برضه كده الهينا الانفكشن هو ده الخطوة كل السيمباثيك رياكتنج بدراجز اللي انا كنت عايز اقفلها بس هقولها برضه مش خلاص بقى مش قادر امسك نفسي السيمباثيك رياكتنج بدراجز انا لما اكون عيان بتاع خطوة بعمل ايه يا ملحم؟ بدي فيتامين وبعدين اخش في حمارات فيتامين مش نافع حط ادرينالين حط ادرينالين يعلق ادرينالين ايه الادرينالين والفيتامين وكل ده بيشتغل ايه؟ بعض المزاج بيعمل حاجة اسمها رينال أرت سكويزر بيعصر رينال أرت فالحمد لله أخذت معي لكن دخلته بس كده ولذلك أول ما تطمن على العيان بتاع هيموديناميك الرفع خش الحاجة من الاثنين افتح الانهريشن بتعمل رينال أرت سكويزر بعد بوزل افكت بتاع الرينا الاصل البوزل بروتكشن بتاع الفيتامين زيونه جدا جدا او غير الادرينالين بدوبامين بوزل بروتوبيك دوس ان هو هيعمل لك بوزل بروتوب وهيعمل لك رينا الاصل البوزل هنا هنا بوزل ازاي الحاجات دي بتتكتب في كتب واحنا شايفينها في كتب اليوم القصه كلها والدنيا ماشيه ازاي يبقى هي كده القصه احنا وات ار ذا رول اوف الهيلد انستيكس في البول تروما مع العلم ان هم بيعملوا ايه؟ اتريبيوشن للسيمباثيك وبيعملوا مقاس الريش لكن هم مهمين او مهمين بالسلو كونسنتريشن ليه مهمين بالسلو كونسنتريشن؟ بيقللوا الانسيدنس اوف اويرنس وبيانتاجونايز الافكت اوف سيمباثيك رياكتنج دراجز على الرينال مش اكتر حاجه في الكومبليكيشن معايا يقول لك وات ار ذا كومبليكيشن اوف لما عندي يفتح حته بالسلو تروما أكثر حاجة إيه؟ لعب الجيش يقول ولذلك إنت لما يكون عندك عيال هيموريج تصدق الجيش أرجوكم يكون عندي الخور أول ما تطمن على طول على القرارات إن إيه شيء؟ أعرف إن في واحدة بتتعاطف معانا تقول لها شكرا ما تعاطفك إحنا مش عايزين نبي حاجة اشتغل يعني الكدني بتروح تتعامل زي الكدني التاني تخش أكنها بتتعاطف تدوش بقى وتيجي احسن هي الكلمه كده الكلمه تروح تعطف معانا وتبرد من الخط ما تروحش تاني لازم انت تقوم يا اما لو ما انتهاش من بيتك ومشيتها كل الفضائح اللي في البيت بتاعها تطلع هنا قال الشرطه بتاع ايه؟ بتاع الكلمه ولذلك لما يكون عندك هايبوتنشن الكدني بتتعاطف معاك عشان تحافظ على البول عشان يطلع البول ويتحافظ على البول كله ويكمل كده وبترجع لازم انت اول ما الضغط يشتغل لو هي ما اشتغلتش ومشيت لو خلت عندها دم ومشيت انت لازم ايه؟ تشغل تمام؟ يبقى كده ايه؟ ادي الاثنين يبقى دلوقتي عيان نفسي الهايبوكلينيك بول تروما بيشن هتلاقيه عملنا له اندكشن بالفيتامين وبعد كده منتين بالفيتامين لو عايز اقللها منه ولما جينا استطبت عملت ايه؟ هذه القصه بتاعتي طيب يبقى ليه؟ هنا فيه كوريكشن اوف سبيكس اصول. اول حاجه عملنا الخطه، انا حاجه عملناها ايه فاهم على الفيجن ايه على السبيكس دراج اللي عندي. ثالث نقطه اللي انا هعملها مهمه جدا اللي هي ايه حل وات ار بنت روح ايه الكومبليكيشنز او البروبلمز اللي ممكن تتعرض وتتبني معاها هذا ثلاث مرات نبني العيال بروتوما ايه مشاكل التصرف. الاول حيان بيقول لي ايه حسن الريزستنت تو هاي بوتنشال ان سبايت اوف اديكوال ريسبونديشن. ده السؤال اللي كنت مخبيه من اول المحاضره. كل الاسئله دي انا عند عيال قلت له محاليب محاليب محاليب قلت له دم دم دم قلت له كل حاجه بس استنى عيان ضغط خرافي وانا شغال في الدكتور. ايه الاسباب؟ يا اما في هيموريج طبعا اخد هو انواع السكر يا اما ايه؟ هيموريج. الهيموريج ده يا ريفيل قدام الامور بتاعه مش عارف استميت يا اما كونسيلد في حته ثانيه انا شغال في المخ وقال لي اكل ما فيهاش حاجه لازم ما كانش فيها حاجه هي ما كانتش بتفر بس اول ما الضغط عالي كان في كيف الليفر بدا يخر او البنكرياس بيخر او الفيمر بيخر وانا مش واخد بالي يبقى ده ريفيل كونسيلد بليدنج كويس. لا خلي بالك البليدنج ده ممكن يكون سيرجيكال بليدنج انا قلته ممكن يكون بليدنج ميديكال العيان ده دخل في درجه سين مثلا بلطر حلو. لا خلي بالك من القصه كلها العيان ده ما كانش مشكلته الهايموجلوبين شوك العيان ده مشكلته كارديجينيك شوك العيان ده الجلسه اللي مش فلوس او كاردك كان مناجي وانت مش عارف. لا خلي بالك العيان ده عنده فاكشر سباين وهايبر دايناميك شوك وانت ما شخصتش اصلا عنده فاكشر سباين وداخل في سباينال شوك وانت اصلا مش عارف ان هو في سباينال شوك. ده اسباب ايه؟ ها؟ كويس قوي. يبقى انا عندي اول بروبلم، ثاني بروبلم ايه؟ انت ممكن تشتغل في العيان متخيله هيخش في هايبوثيرميا او ده كل السيتويشن وكل البريدسبوزنج فاكتور بتاع الهايبوثيرميا دي موجوده في ايه؟ في هذا العيان. احنا قلنا ايه البريدسبوزنج فاكتور بتاع الهايبوثيرميا؟ منار ومي وهيام وهند. قلنا اخرى عمليات يبقى كولد اب مسكيتو العيان كويس ممكن كريتيكال اير مش ممكن يكون موجود مش بتاعنا. بعد كده الانستيزيا كويس محاليل والدنيا والكتل والجراح لينز اوبريشن وماده براس نص والمحاليل اللي بتاخدها والدنيا والريجيشن والاكسبوز فطره. ايه الافكت بتاع الهايبوثيرميا وازاي اكتيفيت الهايبوثيرميا؟ الكلام ده لو ما كتبش ده ما كتبتش حاجه. يبقى انا عندي مين؟ هاي روتيشن. بعد كده تالت مشكلة مهمة جدا كومبليكيشن اوف ماسيف اوف ده كان ما خليش هنا تأثير الماسيف اوف بلوك ترانسميشن اللي هي امتى يعني؟ يعني في واحد بيعمل ميجو سيرجري يا واحد جاي يخرج يبقى هي ما بتتقالش الا في المكان ده يا اما في النيور في بتاع ده ما بتتقالش في النيور في قلب الصدر او الباسكولار او ها يبقى انا عندي ايه مشاكل انت رابط البروتوما؟ هايبوثيرميا رابع حاجه دريد ريكفري. عد بقى اسباب الدريد ريكفري في دماغك ده وقول لي العيال بتاع البروتوما ممكن يبقى دريد ريكفري؟ اه يا دكتور حسن ممكن يبقى دريد ريكفري. تجيب مع بعض هل ايه ممكن يكون اسوسيتد؟ ايوه يا عم ممكن يخش ميتابوليك اسوسيتد من الهايبوثيرميا والهايبوثيرميا والكلام اللي دخل فيها والسكر كله. ممكن يخش في البارنتر اسيدوز طبعا يا عم ممكن يخش في ايه؟ هيبقى الكلام ده والكلام ده الكلام ده كله ممكن يخش الكلام ده طيب برين باثولوجي خلاص هو مش ممكن يخش يكون عنده برايمري برين باثولوجي او ممكن احنا خلينا سيرفر ايه؟ كويس نيولوجيكال دامج يعني حصل نيولوجيكال مش ده موجود كويس في كود مش كود يقول لك ليه العيان البولو تروما هايبوثيرميك ما قلت لك ده ريكفري دي موضوع الدريت ريكفري وصفى الحاجات اللي عليه انت لازم تكتب الرقم كده كولت طب كولت هايبوثيرميا بعد كده دي دراجز ايوه يا حمدي انا ممكن اكون جاي العيان اصلا الدريت دراجز بتاعتنا يكون ادكت او بياخد ادويه كويس او ممكن انا استخدمه لارج يوتو كان سيتي. طيب يا عم وايه ثاني في الالكترونات البالانس قول لي بقى قول لي الكلمتين بتاع الجريد الكهرباء لازم نمشي ايه نمشي كده بالسيستم هتلاقي نفسك ما بتجيبش حاجه من عندك بتلاقي موضوع الطومه ده تكتبه تلاقي بتاكل كده المزاج وانت عارف كل الكلام بتاعنا. يبقى العيب تاني بقى هتروح قلنا بيها ايه شفت الموضوع الطومه ها الطومه قلنا ايه الطومه الميجات مانجمنت كوركشن اوف الباثولوجي مانجمنت ايه ليه دي حاجه اقولها بس في الانترا في الايه في التشويس اوف انستيتيك نعمل له ريجن ولا ما نعملوش لو هنا ريجنال مش وحشه لو حاجه في الانترا ولا كان ده كله لكن وات ار ذا بيس ادفانس اوف ريجنال انستيتيا البروتوكول مش واحد ان هو تايم كونسيومنج لما يكون عندك توتر الحاجه الثانيه اللي بتنتفير مع السيمباثيك ممكن تزود الهرمون الحاجه الثالثه ان الكلو كنترول ممكن نوت امبوسيبل ممكن يكون عنده مشاكل وانا عايز اديله سيديشن وما اقدرش اعمل سيديشن في وجود الاي ايج اللي موجوده الحاجه الثالثه ممكن تعمل او الرابعه تعمل لي ماسكينج البوست اوفر كونديشن زي كومباتيبل بروتوكول طيب كل الكلام ده كله وارد ولذلك مش مستحب ان احنا نعمل ايه ده كله سبيشال ادي موضوع البروتوما بسهوله خالص نجمعه كده عناوين تلقى نفسك لو انت عايز تلمه ممكن تسجل فيه عايز تلمه يا مانجا كده يتلم ويتظبط كده استعمال المواضيع اللي قبل كده ولذلك انا قبل ما اشرح المحاضره قلت ايه ذاكروا ما قبل هذا تلقى نفسك ايه الدنيا ماشيه طبعا المحاضره خلصنا بدري اهو هنقوم نصلي براحتكم كده ونيجي بعد الصلاه ان شاء الله